بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أختي بتقول لي الصوت ضعيف، أنا هل الصوت عندك واضح؟ زينب الصوت واضح؟ ما أشرف؟ طيب تعالوا شوفوا بقى الأخوات اللي الصوت عندها ضعيف. تمام الحمد لله. تمام حياكم الله وبياكم مرام، عودا حميدا جميعا يا اخواتي. نبدا ان شاء الله اليوم يا اخوات في المادة النوع الثاني من انواع المادة. اخذنا المرة اللي فاتت قسمنا قلنا ان اقسام المادة مد طبيعي اللي هو بنسميه المد الاصلي لانه اصل المضاد، وطبيعي لان صاحب الطبيعه السليمه لابد ان ياتي به، واتكلمنا على كل الفوائد والتنبيهات اللي في المد الطبيعي، وكانت يعني محاضره ايه طويله شويه، بس اعتقد ان الحمد لله ايه وصلت لكم المعلومه. اليوم هنتكلم عن المد الفرعي اللي هو المد الثاني من انواع المدود. عندنا المد نوعين، مد ايه مد اصلي والمد الفرعي. طب ايه هو المد الفرعي؟ المد الفرعي هو يعني بعد المد الاصلي، يعني المد الاصل ده المد الايه الاصل المدود. لو جه حرف المد بعديه سبب، اي سبب هنتكلم عن الاسباب دلوقتي، اصبح عبد مد فرع. المد الفرعي نوعين، مد بسبب السكون ومد بسبب الهمز. طيب قبل ما اتكلم عن المد الفرعي اللي بسبب السكون وسبب الهمز، عشان في بعض الكتب هتلاقي فيها بعض معلومه كده يعني بعد ما بنخلص المد الكل بيسال عليها. في المد الفرعي له مسمى تاني او له نوعين تانيين. نوع بيسمى مد فرعي بسبب مد فرعي سببه معنوي، ومد فرعي سببه لفظي. بنلاقي ايه بعض هذه العبارات. طيب لو اللي هو سببه معنوي اللفظي اللي احنا هنتكلم عنه اليوم، اللي هو اللي بسبب الايه سبب الهمز او بسبب السكون. اما المد الفرعي اللي سببه معنوي، نوعين مد فقط وليسوا يعني مش معانا في المبحث اليوم ولا مبحث الدوره بتاعتنا، ولكن هذكرهم لكم بس من باب ان انا عرفتهم لكم عشان لو لقيتهم في بعض الكتب او ذكر او يعني انتوا حد ذكرهم قدامكم تبقوا عارفينهم. مد فرعي لسبب معنوي بياتي ذلك في مد التعظيم. مد التعظيم اللي هو في اللي هي في شهاده التوحيد لا اله الا الله. تيجي مد التعظيم لا اله الا الله، طب ايه الفرق؟ ان هو اصلا احد طرق حفص من طريقه الطيبه، احد طرقه من طريقه الطيبه يقرا بقصر، هو بيقرا بقصر المنفصل، يجي عند مادة التعظيم اللي هي شهاده التوحيد نحو ايه لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك هكذا، وياتي بالمد المنفصل اللي هو في لا اله الا انت، ياتي باربع حركات مع انه بيقرا بقصر منفصل على حركتين. هذا هو ما يسمى مد التعظيم. يبقى هو ده سبب معنوي ليه هو بيجي عند ايه شهاده التوحيد ويعظم ايه الله عز وجل. في نوع تاني من انواع المد برضه بسبب معنوي عند سيدنا حمزه، برضه ليس له سبب غير ان هو اسمه مد التبرئه. يجي عند كلمات معينه اللي هي لا ريب فيه، لا شيئة فيه. هي لا ريب فيها احنا بنقراها مد طبيعي، حرف المد جه بعدها حرف عادي ما في السبب للمد، ولا شيئة فيها برضه في السبب للمد، ولكن بياتي هنا عند سيدنا حمزه والوحيد الذي ياتي بمد التبرئه ويقراها لا ريب فيه، لا شيئة فيه وهكذا. النوعين دول بس انا حبيت اذكرهم في الاول عشان بس ايه نريح دماغنا منهم، لو وجدتهم في الكتب مالناش دعوه بهم دلوقتي خالص. ان شاء الله لما نيجي ندخل مبحث المدود في الشاطبيه نبقى نتكلم عليهم براحتنا. تمام. طيب ندخل بقى على المدخل بتاعنا اللي هو المد الفرعي، عشان هو ده هو الشغل بتاعنا اليوم. المد الفرعي ده عباره عن كام نوع؟ خمس انواع. يبقى احنا كده عايزين نقسم الانواع من فوق خالص. المد الاول خالص قلنا مد طبيعي، وفاكرين قسمناه اربع ثلاث تقسيمات، وقلنا ايه المد الفرعي ده ايه، ده منشق عن المد الطبيعي او هو له سبب. اما المد الاصلي او المد الطبيعي ليس له سبب. طب المد الفرعي كم نوع؟ خمس انواع. طب متقسمين ازاي؟ ثلاث انواع من المد الفرعي بسبب الهمز، ونوعين فقط بسبب السكون. النوعين اساس انواع اللي هو بسبب الهمز، اللي هو المتصل والمنفصل والبدل. وهنقف وقفه مع البدل شويه، لان البدل يعتبر ملحق بالمد الطبيعي وليس سبب مده ان هو بسبب الهمز. ولكن في اغلب الكتب او كل الكتب اللي احنا معانا بتذكر ان المد البدل ده هذا من المد الفرعي اللي بسبب الهمز. اما نيجي عنده هنتكلم فيه. طيب النوع الثاني من نوع المد الفرعي، المد اللي بسبب السكون، اللي هو العارض واللازم. وهنجنب الايه اللي عند دول اليوم، يكون هو مبحث معانا للايه الدرس القادم ان شاء الله. طيب ننتقل الان الى المد الايه، المد الفرعي اللي هو بسبب الهمزه. يبقى انا كده قسمت الايه الشغل بتاعي. احنا عارفين ان هنمشي ازاي، بنحط نقط عارضه نمشي عليه. خلاص يبقى هنجيب تاني قبل ندخل المبحث بتاعنا. المد قسمناه مد طبيعي ومد فرعي. المد الطبيعي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. المد الفرعي اللي هو مد بسبب الهمز ومد بسبب السكون. المد اللي بسبب الهمز المتصل والمنفصل. والبدل هنقف مع وقفه ونقول ليه هو يعتبر ملحق بالمد الطبيعي وليه بيذكر ان هو بسبب الهمز. المد اللي بسبب السكون العارض واللازم، ده مبحث ايه المره القادمه ان شاء الله. وطبعا الدليل اللي احنا اتفقنا مع بعض نقول الدليل من التحفه، والاخر الفرعي، الاخر اللي هو المد السن، والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مسجلا. الصوت معلمتي، طب الصوت مش واضح؟ الصوت اهي المفروض انا ارفعه من عندي، انا ما عملت فيه شيء والله. يعني هل كل الاخوات الصوت مش واضح عندها؟ اما اميرة الصوت واضح. محبة زينب الصوت واضح. ميسون، دكتور ميسون الصوت واضح. طيب ام رامي ممكن حضرتك تخرج وتدخلي تاني؟ طيب خلاص الحمد لله رب العالمين. يبقى انا عندي المد، لا رجع الشريحه الاولى، الشريحه الاولى تاني دكتور ميسون، رجع الشريحه الثانيه الاول لسه ما خلصناش. يبقى انا عندي المد الفرعي قسمناه لكام تقسيمه؟ خمس تقسيمات. المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، وهنحط ايه خط تحت مد البدل. المد الثاني المد العارض والمد اللازم. وبالنسبه للدليل، والمد والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مسجلا. يعني الاخر، يعني المد الثاني اللي بنتكلم عنه موقوف، يعني متوقف على سبب، لازم يكون له سبب. السبب ايه؟ كهمز، يكون ايه في همز او له ايه، او يكون وراه سكون مسجلا. مسجلا واضح. هل بيت البيت من تحفه يعني واضح؟ ولا والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مسجلا. تمام؟ طيب مرامي الصوت اصبح جيد؟ طب الحمد لله رب العالمين. طيب ده بالنسبه للمدور المد بسبب الايه، المد الفرعي. قلنا ان هنكون مبحثنا اليوم مع المد اللي بسبب الهمز، اللي هو المد المتصل والمد المنفصل. وهنتكلم عن المد البدل، ونتكلم عنه ليه احنا متلخبطين، يا ترى هو تبع المد الطبيعي من ملحقات المد الطبيعي، ولا هو مد بسبب الهمز. طيب اول قبل ما ندخل على المد المتصل، تصنيف صغير كده، تصنيف المدود حسب الحكم. يعني ايه؟ يعني الحكم احكام المدود. للمد احكام ثلاثة تدم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. يبقى انا عندي قبل ما ندخل على المد، نعرف اول الحكم بتاع الاحكام وايه معناها. يعني ايه؟ يعني ايه جائز؟ يعني ايه واجب؟ يعني ايه لازم؟ عشان لما اجي اخد مد هصنفه، يا ترى هو تبع انهي تصنيف؟ بقول لك ايه المد ده مد متصل، حكم ايه؟ هتقولي واجب. طب يعني ايه واجب اصلا؟ ويعني ايه جائز؟ طب ايه هي المدود الجائزة، وما هي المدود الواجبة، وما هي المدود اللازمة، عشان نرجع ايه نقسمهم تاني. الجائز ثلاث مدود، المنفصل والعارض والبدل، يبقى ده جائز. طيب ليه سمي جائز؟ ليه سمينا هذا المد جائز؟ ليه يعني ليه بنسمي الثلاث مدود دول جائز؟ المنفصل، هي القلم الشغال هنا مرامي، ليه سميناه الجائز؟ ليه قلنا المنفصل والعارض والبدل الايه الثلاث انواع دول جائزين؟ الجواز معناه ان هو يجوز مده وقصره، يبقى لازم اعرف الحكم هو ايه. ايوه الجواز يجوز ايه مده وقصره. إيه ما في اشكاليه يا اخوات تتفاعلوا معايا عشان احس ان انتوا ايه ماشيين معايا، تفاعلوا لا تتكلم تكتب يعني كده الموضوع سهل. اصل المد ايه المدود بالذات المصدر بتاعها واحد واحد يساوي اتنين، المد ده ايه متصل اربعة خمسة ستة وقفا، الدائم منفصل اربعة خمسة، ده بدل حركتين عند حفص من وفقه ولا يمدون ست حركات الا اتنين اربعة ستة الا ورش، عارفين ايه الكلام ده كله. ولكن ايه هو التطبيق العملي اهم حاجة ان شاء الله في اخر الدرس هيبقى فيه تطبيق عملي. اه تفاعلوا اخواتي يعني خدوا راحتكم. طيب يبقى الجائز ليه هو سمي جائز؟ ليه ما سمي جائز؟ المد لأن القراء اختلف لأن القراء اختلف ايه في مد ومد وقصر، يعني يجوز مده ويجوز ايه قصره. طيب واحدة تقول لي طب انا اصلا يعني احنا حفصية بمد الحفص اربعة وخمس فين القص؟ قال لك هو برضه عنده حفص ولكن من طريق اخر ليس من طريق الشاطبيه، يجوز يمد اثنين ويجوز يمد اربعه ويجوز يمد خمسه. ولو جينا نتكلم مثلا على القانون، الاخوات قانونيات معايا طبعا عارفهم كلهم بيمدوا المنفصل ايه اثنين او اربعه. طيب ده بالنسبه للمنفصل، يبقى احنا عرفنا ليه المنفصل سمي جائز، يبقى سمي المد المنفصل جائز لجواز مده وقصره. طيب بالنسبة للعرض كلنا متفقين ان العرض بيمد اربعة اتنين اربعة ست، او زي ما بعد الايه كده بيجيب من المد ايه ست اربعة اتنين، يبقى هنا ايه يجوز مده وقصره، يبقى كده ايه جائز. طب البدل، البدل هو البدل عند سيدنا بدل عند كل القراء لا يمد الا حركتين الا سيدنا ورش. الاخوات الورشات اللي معانا طبعا اخوات ورشات كتار، الاخوات الورشات اللي معايا بيمد البدل اتنين اربعة ست. هل بيمدوا ستة بس زي المنفصل والمتصل اللي عنده ورش؟ لا بيمد اتنين او اربعة او ستة، لذلك ايه بقى ايه اصبح من مد ايه مد جائز عند ورش فقط. تمام. طيب يبقى كده انا عرفت المد الجائز. اما اقول ده المد يمكن معانا مد منفصل، قال المد المنفصل ده حكمه ايه؟ حكم الجواز. لما؟ لانه ايه لوجوب مده وقصره، يجوز ان امد او اقصر. طب العارض برضه لان ايه يجوز مده وقصر، يجوز تقراء العارض باثنين ما في اشكاليه، يجوز تقراءها باربعه، يجوز تقراءها بسته. البدل عند حفص ومن وافقه بيمد ايه البدل حركتين قصر، الا سيدنا ايه ورش بيمد اتنين اربعه سته، يبقى هنا يجوز ايه مده وقصره. ده بالنسبه للجواز. نعمل ايه للمد دي احكام ثلاثه تدوم، يبقى لحروف المد كام حكم؟ ثلاثه احكام، الوجوب والجواز واللزوم. طيب هذا كان الجواز، الوجوب بقى يعني واجب تمديه، ما ينفعش ايه لا لازم تمديه. طب المد الطبيعي اللي احنا تعودنا عليه من المره اللي فاتت ايه؟ ان هو المد الطبيعي حركتين. طيب يبقى المتصل طالما هي واجب تمديه يعني لازم تطلع عن اتنين، فيجوز للمتصل تمديه من احد الطرق بتلاتة، احد القراء بتلاتة او باربعة او خمسة. تمام. وطبعا ايه هنتكلم على المتصل، يبقى المتصل لما كان واجب لوجوب مده عن المد الطبيعي، يبقى المتصل لما كان واجب لوجوب مده عن المد الطبيعي. طب المد الطبيعي كام؟ اتنين. طب المتصل بنمده كام؟ اربعة خمسة اذا كانت الهمزة متوسطة، انا بتكلم عند حفص، اربعة خمسة اذا كانت الهمزة متوسطة وستة اذا كانت الهمزة متطرفة. هل في تلاتة؟ في تلاتة. تمام. ولكن ايه مش هنتكلم عن الايه عنه الان. طيب ده بالنسبة للمتصل. طب بالنسبة للازم، احنا بنعرف بس الحكم اللازم لزوم مده ست حركات وهو عند كل القراء. لو احنا جينا نشوف المد اللازم نوع واحد فقط، اللي هو المد اللي هو اللي هو الحكم اللازم، المد اللازم فقط. يعني بيقول مثلا الحاقة، نوع المد هنا مد لازم حكمه لازم ما في اشكاليه. تمام. مقدار مد ست حركات، لازم تمد ست حركات ما فيش ايه في جدال. طب المتصل السماء، نوع المد متصل، مقدار مادي هتقولي 4 و5 6 اذا كايه وقفا. طب حكمه واجب، واجب مده عن حركتين. طيب لو قلنا المنفصل يا ايها، ده هنا المنفصل يجوز تمديه 2 من طريق او عند احد القراء، ويجوز تمديه 4 ويجوز تمديه 5. العارض جائز ليه؟ لان يجوز مده وقص. هذا بالنسبه لتصنيف الحكم بتاع المدود قبل ما ندخل على كل مد على حده. تمام، نروح بقى للمد الايه. اولنا ناخد المد المتصل، اولنا المد المتصل طبعا دليل من الجذريه، طبعا ده هو المد لازم، والمد لازم وواجب اتى وجائز وهو وقصر ثبت. هنا بيجمع لك من دليل من الجذريه ان المد عباره عن مد لازم وواجب وجائز، والمد لازم هو واجب أداء وجائز وهو وقصر ثبت. ده كده المد الايه، مد احكام المد. يبقى احكام المد عرفناها 3، عشان كل مد هنقدر نقول ده ايه حكمه واجب. ليه هو واجب عرفنا السبب، ليه هو جائز عرفنا السبب، ليه هو لازم طبعا ما معناش ايه لازم ايه النهارده. مقدار المد المتصل عند ورش ام محسن ماشي. بالنسبه للورشيات كل مد بعد ما اخلص احكام المد هنوه عن حكم المد عند قالون وعند ورش. طبعا معانا اخوات تونسيات ومغربيات معانا اصلا في دورة تصحيح التلاوة، عارف ان هم المد بالنسبة لهم ده اساس الشغل بتاعه، فان شاء الله ما تقلقوش يعني. ولكن اساس الشغل بتاعنا اللي هو حفص او اصول التجويد، وبعد كده ارجع ناخد التنويه الصغير كده عشان مش الكل يتلخبط. تمام، يبقى اول المدود اللي هي تساوي بالهمزه قلنا المد المتصل والمد المنفصل. ناخد المد المتصل. المد المتصل من تعريفه من الكلمه من من من من, من يعني تقدر تعرفيه من تعريف. طب هو تعريفه ايه؟ هو ان يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمه واحده. خلي بالك بقى من كلمه ايه متصل، كلمه متصل. تمام، كلمة متصل يبقى ايه حرف المد، حرف المد جه بعديه همزة في نفس الكلمة. يبقى 3 شروط. يبقى انت عندك اول شرط انت عندك حرف مد، تمام، وعندك همزة، وعندك عندك حرف مد وعندك همزة الاثنين في نفس الكلمة. يبقى حرف المد اجتمع معاه السبب بتاعه في نفس الكلمة. يبقى حرف المد اجتمع معاه السبب بتاعه في نفس ايه، في نفس الكلمة، يبقى كده مد متصل. يبقى كده متصل. يبقى تعريفه هو ان يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة. خلاص، يبقى انا عندي الشرط الاول ايه، ان يأتي يبقى عندك حرف مد بيكون بعده همز، ادي شوية حاجتين موجودين. طب الحاجة التالتة متصل به. خلاص، يبقى حرف المد متصل به في كلمة واحدة. متصل به ايه هو ان يقع بعد حرف المد همز. يبقى انا عندي كام حاجة، الحرف المد والهمز ومتصل به فين؟ في كلمة واحد، ما يكونش منفصل عنه. يبقى سهل جدا ان انت تعرفي يعني ايه مد متصل. هو المد المتصل هو ايه؟ هو ان يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحد. تمام؟ طيب عشان نفهم التعريف لابد ان انا اخد مثال. طب مثال المد المتصل هنشوف المثال، من خلال المثال هنفهم. ادي عندي كلمة جاء، لو انا هقف عليها طبعا. انا عندي هنا ايه؟ عندي هنلتزم بالامثله اللي معانا عشان الاخوات ما يلتهوش مننا زينا. عندي حرف المد الالف وعندي الهمز. طيب مالهم؟ في كلمه واحده. يبقى حرف المد جه السبب الهمزه جاءت بعد حرف المد في ايه؟ في نفس الكلمه. يعني جاء حرف المد متصل بالهمزه بتاعته، حرف المد والسبب بتاعه في كلمه واحده. يبقى دي ايه؟ دي مثال الالف. طب مثال للواو، قروء، اللي هتقف عليها طبعا. طب فين المد المتصل هنا؟ هقول لك الواو. هو هي الواو دي ماديه؟ الواو دي ماديه لان ساكنه وقبلها ضم، واحنا خدنا المره اللي فاتت اللي هي شروط حروف المد. طيب جاي بعدها همزه، يبقى دي ايه؟ يبقى دي الشرط الثاني. طب ده ايه؟ ده في نفس الكلمه، هي كلمه واحده، يبقى كده متصل. طب ليه انا قلت لك ان هي لابد ان الحرف الواو هنا ساكنه قبلها الضم؟ دي ايه؟ دي ياء واو ماديه. تمام؟ طيب هناخد دي كمان وهقول لكم ليه انا قلت لكم على دي. ك كمان الياء هنيئا، لو وقفت عليها طبعا تقول ايه هنيئا. طيب فين المد؟ ادي الياء. طيب فين السبب؟ ادي الهمزة. هنيئا طبعا لو وقفتي، طبعا لو وصلتي هنيئا ريئة وصلت. يبقى انا عندي حرف المد اللي هو الياء، وجه بعدها الهمزة في نفس الكلمة، يبقى انا عندي هنا مد متصل. انا بس بعرف شكل المد المتصل، مش هتكلم بكلمش لسه على حكمه ولا مقدار مده ولا اي شيء. خلاص كلنا عرفنا ايه شكل المد المتصل، وعرفنا ايه الايه الشروط بتاعته. خلي بالك بقى انا بقول لك ايه، هو ان يقع بعد حرف المد، ما قلتش بعد حرف المد والليه، ولكن انا قلت ايه، ولكن تعريف ايه بعد حرف المد. انا عندي الياء هنا ياء مديه ساكنه وما قبلها كسر. طيب لو جاء قبل جت ياء لينيه زي كلمه شيء، اكتبوها كده لو معاكم مش كل اكتبوا ورايا. كلمه شيء انا عندي الياشين وبعدين الياء لينيه ساكنه وقبلها فتح وبعدها همزه، لما تقفوا عليه هل ينفع تقول هنا ان دي مد متصل؟ ايوه جميل، برافو عليك. ينفع ينفع أو ينفع ايات ينفع ام محسن؟ طبعا اللي هم الاخوات الورشيات ما لهمش دعوه، يعني طبعا الاخوات الورشيات هي ايه ده ايه ده موضوع تاني. كلمه شيء اسمه لين ايه مد ايه مد لين مهموز، ولكن بتكلم لا مد لين ماشي. طب ليه ما قلناش عليه مد متصل؟ ما هي فيها وبعدها همزه متصل في نفس الوقت، في نفس الوقت الاخوات الورشيات هيقولوا لين مهموز لان ده حكم عندهم. طب الاخوات الحفصيات، اخوات القولونيات، طب لا فتح تمام، يعني ما هي ان الياء هنا ياء لينيه وليست ياء ماديه. يبقى شرط المد المتصل ان ياتي حرف مد، يبقى الشرط ان الياء هنا ان الياء تكون ماديه وليست لينيه. يبقى مثلا نكون في ايه ونقول لي طلعي المد المتصل، ما تقوليش شيء وتقولي ما هي ياء جاي بعدها همزه في نفس الكلمه، اقول لك لا ده ياء لينيه هنا فقط شرط اللي هو شرط حرف المد. ده بالنسبه لكل القراء الا سيدنا ورش. طبعا كلمة شيء بالذات عند سيدنا ورش دي لها ايه مبحث لوحده اسمه مد اللين المهموز. تمام؟ طيب ده بالنسبة لشكل ايه تعريف المد ولشكله، شكله في الكلمة القرآنية تعرفنا عليه سواء كان بالألف أو بالواو أو بالياء. وطبعا ايه لابد ان يكون الألف طبعا حرف مد، أصلا الألف ثابت سواء حرف مد أو لين بيكون ساكن وقبله فتح. أما الواو إذا جاءت ساكنة وقبلها فتحة تكون لينية، ولكن إذا جاءت ساكنة وقبلها ضم بيكون مادية، كذلك الياء، ولكن هنا عند المد المتصل لابد أن تكون ساكنة وقبلها ضم للواو، والياء تكون ساكنة وقبلها كسر. ليه؟ لأن أنا بتكلم على حرف مد يأتي بعده همز متصل به في نفس الكلمة هنسميه مد متصل، محدش بقى إيه يخطأ ويجيب لي شيء أو ما شابه ذلك ويقول لي ده إيه ده مد متصل. خلاص. طيب ده هذا هو المد المتصل. كنا بنقول قبل كده احنا قسمنا احكام المدود لثلاثه، ثلاث احكام، واجب وايه ولازم وايه وجائز. المد المتصل كان مع تبع ايه في الثلاث احكام؟ طبعا كان مع الواجب، كان مع الواجب وليس غيره. طيب يبقى حكمه، يبقى انا كده حكم المد يبقى انا عرفته أمثلته أو شكله في الكلمة القرآنية. الحكم بتاعه بقى حكم المد المتصل إيه؟ وجوب مده زيادة عن مقدار المد الطبيعي. يبقى التعريف الشامل هو وجوب مده زيادة عن مقدار المد الطبيعي، لازم تزودي عن المد الطبيعي. تزودي بقى على أحد القراء يزود ثلاثة يخليه ثلاثة، يخليه أربعة، يخليه خمسة، يخليه ستة، ده مبحث إيه كبير. طيب أنا بالنسبة هنا لحفص هتكلم لحفص الاول. بالنسبه لحفص احنا واخدين مقدار مد. طيب حكمه الاول يبقى وجوب مادي زياده على مقدار المد الطبيعي. طيب مقدار وجه تسميته ليه متصل؟ اظن التعريف لوحده كفايه. لاتصال الهمز بحرف المد، يبقى اتصال السبب بالمد او اتصال المد بالسبب بتاعه. خلاص لاتصال الهمز بحرف المد في كلمه واحده، نفس التعريف تقريبا. طيب مقدار مد بقى انا كحفصية مد المتصل كام حركة؟ يجوز لي مدي اربعة ويجوز لي مدي خمسة. طيب اما كنا بمد اربعة يبقى كده اكتر من ايه من مد الطبيعي، يبقى كده مد واجب. طالما عدى عن المد الطبيعي يبقى كده ايه واجب، ويجوز لي الحفص فقط او العاصم 5 حركات. طيب بالنسبة للورشيات اللي معانا، طبعا المد متصل ايه 6 حركات لا جدال. طب بالنسبة لاخوات القالونيات، مد المتصل 4 حركات، ده الكلام ده وصلا وصلا فقط. طيب لو وقفنا على المد المتصل، لو وقفنا على المد المتصل وكانت الهمزة متطرفة، طيب يبقى كلامها هيختلف، يبقى هينزيد على الـ4 والـ5 الحفصيات كمان 6، هنزود. يبقى انا لو جت عندي ايه، عندي السماء ووقفت، يجوز لك تمديه 4، ويجوز لك تمديه 5، ويجوز لك تمديه 6 حركات. يبقى انت كده معاك كام وزن؟ 3 اوجه اذا وقفت على المتصل متطرف الهمزه. طيب بالنسبه للقالونيات، اذا وقفت على المتطرف الهمزه، المتصل متطرف الهمزه، يجوز لك تمديه 4 اللي هم واجبين عليك في حاله الوصل، ويجوز لك 6، ده يجوز لك ايه 5، لان 5 اختص بها عاصم فرد. طيب بالنسبه لاخوات الورشيات، المد المنفصل والمتصل عند ورش 6 حركات لا جدال. كده احنا فتحنا وقسمنا الـ3 فئات اللي معانا في الايه في الدوره، اللي هم الحفصيات والورشيات والقالونيات. تمام. طيب يبقى يمد 4 حركات أو 5 وصلا ووقفا، ويزاد 6 حركات في الوقف اذا كانت همزته متطرفه. يبقى اذا كانت الهمزه متطرفه وقفت عليها يبقى تمديه 6 حركات. طيب في بعض حاجات مثلا كلمة ايه سماء دي هنا تبي تمديها كام حركة؟ يجوز لك تمدي 4 أو 5 أو 6. طيب ماء، قولوا انتوا بقى، ماء تجوز لك وقفا تمدي كام؟ اه 4 أو 5 أو 6. بناء يجوز لك ايه؟ برضه 4 أو 5 أو 6. الكلام ده الحفصيات. بالنسبة للقالونيات والورشيات هيمدوا كام؟ القالونيات هتمد 4 أو 6 فقط، الورشيات هتمد 6 فقط. طيب لو أنا بقى جيت الهمزة دي لقيت عليها إيه تنوين، سماء بناء، هعمل إيه؟ هتيجي تقف تقول إيه؟ سماء، لا مش 2، هتختلف دلوقتي. ليه؟ لأن أنت يعني بتكلم عن المد المتصل، مش بقول لك بتقف عليه إزاي. المد المتصل اصبح هنا ايه؟ ما عادش متطرف الهمز، ولكن اصبح ايه؟ متوسط. متوسط ليه؟ لان انت عوضتي عن التنوين المنصوب بألف. ايوه عشان مد ايه العوض، قلت ايه؟ سماء، ماء، بناء. يبقى استحاله اقول عليها ان جوز تاخد مني 6 حركات. الا لمين؟ اصحاب ورش فقط. ايوه صحيح، هم اصحاب ورش فقط اللي يجوز ايه يمدوا 6، لان هو عندهم ايه مد ايه 6 حركات، مفيش فيه جدال. تاني قول النقطه دي، يبقى يجوز مقدار مد المنفصل المتصل يمد المقدار عند حفص 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا اذا كانت الهمزه متوسطه. يبقى الشرط اذا كانت الهمزه ايه متوسطه. اما اذا كانت الهمزه متطرفه وموقوف عليها على الكلمة زي سماء بناء، يبقى أقف عليها دعاء نداء، أي همز متطرف موقوف عليه يجوز لك تزودي على 4 والـ5 6، لأن بعد ما خدت لك إيه هقف عليها بست أوجه، لا ما توقفش على 6 أوجه، أنت يجوز عليك تزودي وجه الستة كمان، يعني أنت معاكي 4 والـ5 وتزودي 6. تمام. طب بالنسبة للقولونيات مثلا سماء، ويجي تقف عليها تقول إيه يجوز ليها فيها 4 والـ6، ما تقولش ايه اقف عليها اقف عليها الستة بس ما مطرف الهمز، لا ده انت تزودي وجه ايه الوجه الاخير اللي هو الثالث ده اللي هو 3 ايه اللي هو بست ايه حركات. خلاص اتفقنا. طب بالنسبه يبقى بالنسبه للورشيات 6 للمد المتصل وصلا وقفا متطرف مش متطرف بعدها مد عوض، هو 6 حركات لا جدال. طيب ده بالنسبة للايه المد الايه المتطرف الهمز. اذا كان متطرف الهمز والهمزة منونة منصوبة بالنصب، طب لو منونة بالضم ما هيش بتاعتنا، سماء مثلا ما نش بقى لا بالضم ولا بالكسر، ولكن اذا كانت منونة بالنصب فبنصب التنوين منصوب لازم لما اقف عنده اقف عليه بايه بالمد العوض. اصبحت الهمزة عندي بين حرفين مد، الحرف المد الاولاني اللي هو المد المتصل، والحرف الثاني اللي هو اللي انت عوضت عليه بحرف ايه بالايه بحرف المد بات ايه بناء. طب تعملي ايه بقى هنا؟ بالنسبة لك يا قالونية انتوا حفصية وكل القرى الا ورش هتمديه 4، بالنسبة للحفصية يجوز تمديه 4 أو 5، بالنسبة للقالونية 4 فقط، بالنسبة للورشية ستة، لكن لو وقفت على سماء بناء بهمزة محققة فقط من غير مد عوض يجوز لك الأربعة أو خمس أو ستة للحفصيات، أربعة ستة للقانونيات ستة لورش. النقطة دي كده عديناها، يبقى احنا فهمنا خدنا ايه كذا نقطة كده عند ايه كل حاجة. عند الأمثلة خدنا كلمة شيء نكتبها، وريت بعض الأشياء الصغيرة دي تبقى نزودها إن شاء الله، نزودها لكم إن شاء الله في الشرائح قبل ما ننزل لكم على المجموعة بإذن الله. يبقى مقدار المد، الأمثلة قلنا كلمة شيء ما نلخبطهاش في المد، المد المتصل. مقدار المد بنفرق بين اللي هو متطرف الهمزة واللي يكون منون بتنوين منصوب، وحين الوقف عليه يبدل التنوين المنصوب حرف ايه، حرف مد عوض ايه، يبقى كده أصبحت الهمزة متوسطة ما أصبحتش ايه متطرف. هذا بالنسبة لإيه لمقدار مد. يبقى أنا عرفناه أمثلته حكمه واجب، وقلنا واجب ليه؟ لأنه لابد إن هو إيه المقدار مد يزيد عن أربعة، اللي هو أربعة أو خمسة أو ستة، يجوز ست ثلاثة. أه طب التلاتة دول بنسميه إيه؟ بنسميه فويق القصر. بنسميه إيه؟ فإحنا فاكرين إحنا لما أول ما بدأنا نبحث المدود سمينا المدود دي كلها، لو ترجعوا للشريحة بتاعتها نسميه إيه؟ فويق القصر. طب أربعة بنسميه إيه؟ أولاً أربعة بنسميه إيه؟ توسط. طيب خمسة بنسميه فويقة التوسط. طب ستة اللي هو الإيه؟ الإشباع. نقول تاني، يبقى أنا جوز المد المتصل عموماً أو أمده تلاتة، أمده أربعة، أمده خمسة، أمده ستة. تلاتة دي ليست من طريق حفص، تمام؟ عشان محدش يلخبط فيها. تلاتة دي بنسميها إيه؟ فويقة القصر. طب هو ثلاثة سميناه متصل ليه لما هو ثلاثة ده يدوب فوق القصر بإيه؟ بالقصر اتنين وده ثلاثة، ما هو طالما عدى القصر يبقى أصبح متصل، يبقى أصبح واجب، تمام؟ يبقى عندك ثلاثة فوق القصر، أربعة توسط، خمسة فوق التوسط، ستة الإشباع، تمام؟ تمام. طيب الكلام ده جبناه منين؟ جبناها من التحفة والجزرية أو دليل معاك يا هو عشان تبقى عارفاه، تبقى لما إيه الدرس بتاعك شامل. فواجب إن جاء، فواجب يبقى كده بيعرف لك المد الواجب. طب المد الواجب إيه؟ إن جاء همز، أدي الهمز بعد مد، أدي أدي أدي أدي الثاني المبحث الثاني في كلمة، يبقى إذا جاء همز بعد مد في كلمة، يبقى إيه اجتمع المد مع الهمز في كلمة واحدة. وذا يعني هذا الواجب اللي هو سماه دون، يبقى وذا يعني هذا المد بمتصل يعد، دي هنسميه متصل. لو حفظت البيت الايه يبقى الدرس خلاص ما في اشكاليه. نقوله تاني، فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمه وذا بمتصل يعد. طب دليلنا فين من الجزريه؟ واجب ان جاء قبل همز، واجب هو اللي واجب المد، ان جاء هو اللي جاء واجب هو نوع المد حكم المتصل، ان جاء هو اللي جاء حرف المد قبل همز، يعني جه حرف المد قبل الهمز متصلا في ان جمع بكلمة، يعني لو جمعنا حرف المد مع الهمز بايه في كلمة واحدة. فهتقولي ايه طب هو ليه البيت مش واضح كله؟ يقولك انت تفهميه، واجب إن جاء قبل همز متصلا إن جمع بكلمة. أختي في الزوم تريد إيه؟ إعادة حكم مد العوض عند ورش؟ طيب مد العوض عند ورش هي كلمة سماء، بناء، دعاء. لو وقفت عليها لورش، هنتكلم على ورش، هيقف عليها بكام وجه؟ ستة. لا عنده أربعة ولا عنده خمسة ولا عنده فوق القصر ولا فوق التوسط ولا أي كلام من ده خالص، يبقى عندي ورش كام؟ ستة. طب لو كان منون بقى سماء، طب لو سماء هيقول إيه؟ سماء، هيعمل إيه؟ هيعوض عن التنوين المنصوب بحرف مد. طيب حكم المد هنا واجب ما في إشكالية. طيب مقدار مد، مقدار مد المتصل عند ورش ست حركات. طب المد اللي جاي بعديه ده مد عوض حركتين، تقولي ايه؟ سماء بناء، ست حركات مد متصل وبعدها حرف منون، ما في اشكاليه خالص. طيب كانت الاشكاليه مع مين؟ مع القانونيات والحفصيات. الحفصيات المفروض سماء وقفت عليها لو هي مش منونه هتقول ايه؟ سماء أربعة أو سماء خمسة. طب بالنسبة للقولونيات ما عندهمش حتة الخمسة دي خالص، ما يجيبوش سيرة الخمسة، هم أربعة بس، سماء. طب خلاص أنا هقف على سماء متطرف الهمزة وهقف على الكلمة، يجوز ليك تحط كمان واجهة 6 حركات، يبقى الحفصيات عندهم ايه؟ 2 4 5، هيزودوا كمان 6 الهمز المتطرف، الهمز المتصل المتطرف الهمزة الموقوف عليه. طب بالنسبة للقولونيات هم عندهم 4، هيزودوا 6. بالنسبة للورشيات مفيش قدامهم حل غير ان هو كله هيمد ايه 6 حركات، والمد اللي بعديه اللي بعد المتصل اللي بعد المتصل حركتين، المد اهوت بناء سماء، بتعوضي عن التنوين بحرف مد. واضح؟ يعني ايه عند الجميع؟ المد العوض عند الجميع حركتين، ما في جدال. وما احنا كنا بنقول ايه المرة اللي فاتت اخوات، لا خلي بالكم في الاخر هعمل امتحانات، ما تفتكروش كده الله شغالة. انا يعني مش فاكر اتكلمت قد ايه، قد ما اتكلمت هعمل لكم امتحانات. احنا كنا بنتكلم في ايه المرة اللي فاتت؟ احنا اتكلمنا على مد العوض، قلنا هو مد عوض من ايه؟ من مد الطبيعي. طب مد الطبيعي دي لازم اقول مد يعني طبيعي العوض حركتين، ما قلنا هو من ملحقات المد الطبيعي. المد الطبيعي بتمد كام حركة؟ حركتين. خلاص؟ المد الطبيعي عند كل القراء حركتين، اصلا هو قال لك طبيعي لان صاحب الطبيعه السليمه لازم ياتي به. يعني الواحده ما بتجيبش مد الطبيعي يبقى عندها خلل او عيب، لازم ايه تاتي به. تمام؟ طيب ايه تلخيص بقى المد المتصل، يا ريت لو فصلتم المقدار طيب هو بعض النقاط ان شاء الله الدكتوره ميسم جزاها الله خيرا هتزود ايه الزيادات اللي انا قلتها، هتزودها لكم في شرائح قبل ما تنزلها لكم على المجموعه ان شاء الله. ربي يبارك في مجهودها يا رب العالمين، هي طبعا صاحبه الايه الشرائح. خلاص؟ يبقى ان شاء الله كل ده هيبقى في شرائح قبل ما ينزل لكم على الايه على الايه المجموعه، بس ما تستعجلوهاش بس وخلاص. طيب يبقى هنجمع كده الكلام اللي احنا قلناه كله. المد المتصل تعريفه هو ان ياتي بعد ايه حرف المد همز متصلا به في كلمه واحد. خلاص. طب امثلته قلنا مع الالف ومع الواو ومع الياء الماديه، الالف الماديه والواو الماديه والياء الماديه، يخرج من ذلك ايه؟ يخرج منه الياء الواو والياء الايه اللينه، هننتبه منها. طيب طبعا شكل حرف المد، ان حرف المد بعديه همزة متصل بها في نفس الايه الكلمة، سواء جاء. طب انت تقف عليه كحفصية كم وجه؟ جاء هتقف عليه، لو انت هتوصلها بما بعدها هتبقى تاخدها ايه 4 5. طب لا تقف عليه 4 5 6، مفيش واحدة تيجي تقول اقف عليها ب6 ما مطرف الهمزة موقوف عليه، قالت لا انت زودت 6 كمان. تمام؟ طيب قروء زيها بالظبط، هنيئا زيها بالظبط. طب بالنسبة للقولونيات جاء مقدار مد المتصل عندهم كام؟ 4 حركات اذا كانت الهمزة متوسطة، ويزيد الوجه رقم 6 حركات اذا كانت الهمزة متطرفة ولكن موقوف عليها. طب افرض هي كانت متطرفة بس انت وصلتها بما بعدها اصبحت ايه؟ متوسطة. طب بالنسبة للورشيات 6 حركات. بالنسبة لو جت مثلا ايه منونة زي سماء بناء يبقى تقف عليها بمد العوض، يبقى اصبحت الهمزة هنا متوسطة. متوسطة يبقى تعامليها معاملة المتوسط. 4 5 عند حفص، 4 عند قارون، 6 عند وش. واضح؟ طيب سبب التسميع ليه سميناه متصل؟ خلاص ما احنا عرفنا لاتصال حرف المد بالسبب بتاعه، ايه سبب المد هنا؟ الهمز متصل بيه في نفس الكلمة يبقى مد متصل. خلاص واضح؟ ماشي؟ طيب مقدار مادة طبعا هذه الشرائح للحفصيات يا اخوات. تمام؟ احنا في الدورة بتاعتنا احنا قلنا ايه؟ هنلتزم بمنهج ايه اصول التجويد فقط، وبعد كده نرجع نعمل ايه اصول كل روايه لوحدها، اصول روايه قالون، اصول روايه ايه ورش، وهكذا ان شاء الله. يبقى مقدار مده 4 5 في الهمزه المتوسطه ووضحنا، و 4 5 6 خلي بالكم بقى يبقى زودنا بس رقم ايه 6 في المتطرف. طبعا لابد ان نكتب تحت هنا ايه في المتطرف، ايه متطرف؟ لا المتطرف الموقوف عليه. تمام؟ طيب حكمه الوجوب، ليه حكم الوجوب؟ لانه مد يزيد عن حركتين. واحدة تقول لي بس في مد متصل اسمع او قرات ان هو 3، اقول لها ايه ما هو كده برضه زيد عن حركتين. خلاص، ومش عشان دخل نفسنا من بقرا بثلاثه ومن بقرا بفرقه التوسط، لا احنا بس ايه يهمنا الايه الروايات اللي معانا فقط اسئله كده. بالنسبه للمد المتصل طبعا الكلام ده موجود في كتب وانتوا اكيد حافظينه، هو كل شيء بس احنا بنحط قواعد اساسيه نمشي عليها، وفي التصحيح وفي الصفحه التدريبيه اللي احنا هنقراها مع بعض الان هيتضح اكتر ان هو ازاي تربط بين النظري والعملي. ما تبقاش ايه حافظه صم نظري، افتح المصحف ما تعرفش تطلع المد المنفصل من المد المتصل. معلش قبل ما اروح للمد المنفصل برضو كمان فيه ايه فيه نقطتين ان شاء الله الدكتوره ميسون برضو هنزود لكم فيها الشرائح بتاعتها. نقطه اللي في ماده عندي دايما بيحصل فيه ايه اشكاليه عند بعض الايه الاخوات لما بيقراهم، اللي هي في سوره الحاقه، ها ام اقراوا كتابيه، ها ام اقراوا كتابيه، الكل يظن ان ها أمه منفصل، كلمة ها إن هي ها منفصل عن أمه، لا هذه الكلمة كلمة واحدة، ها أم اقرأ كتابية، فهي من باب إيه؟ من باب إيه؟ مد واجب متصل عند كل القراء. حفص 4 5، قولون 4 ورش 6، تمام يا إخوات؟ يبقى الكلمة دي نخلي بالنا منها مع المد المتصل، لأن دايما بيحصل إيه خلط فيها. ها ام اقرأوا كتابيه، يقول لك اه ده ها دي الواحده، ده ان ده امه، ودي كلمات الكلمه، لا ده مد متصل، الكلمه على بعضها كلها كلمه واحده، مش زي هؤلاء لا، تمام. خلينا بالنا من النقطه دي. يبقى دي من باب ايه، هذه الكلمه من ايه، من باب المد المتصل، ان دي كلمه واحده. طيب في برضو كمان نقطه، لو انت بتقراي وحفصيه بقى نتكلم الحفصيه، لو انت بتقرأ كحفصية والمفروض انت هتمد المتصل 4 أو 5، وانت بدأت قراءة بدأتي ان بتقرأي المتصل 4 وبعدين لقيتي فيك نفس، قمت ايه جيت في النص كده ولا ايه وسخنت كده في القراية، فتقوم تزودي لي المتصل بمزاجك 5، الاقي ايه آية بتجيب المتصل فيها 4 وآية بتجيب فيها المتصل 5، ينفع؟ استحالة. لابد ان نساوي بين المد، انت بدأت القراءة بأربع حركات يبقى لازم انهي ايه بأربع حركات، تمام؟ يبقى من الاول للاخر 4، المره اللي بعدها تقرا 5 اقرا 5، ما في اشكاليه، لان انت يجوز لك 4 أو 5، ما في ما مش حد هيفرق حاجه، ولكن ما تخلطيش بين الاوجه، يعني تجيبي في اول قرايه 4، ها عم ربنا يسهل والموضوع تمشي كده، لانك بتجيبي ايه 5، مره تجيبي 4 ومره تجيبي 5 على حسب نفسك يجيب، استحاله. يبقى لابد من ان نسوي بين المدود، واللفظ في نظيره كمثله، هكذا قال ايه الامام ايه ابن الجزري. واللفظ في نظيره كمثله، بدأت القراية بأربعة انهي بأربعة، بدأت بخمسة انهي بخمسة، تمام؟ يبقى أنا عندي ثلاث حاجات أو أربع حاجات إن شاء الله هنزود لكم الشرائح بتاعتها في المد المتصل، اللي هي كلمة شيء، المد اللين، إذا حرف اللين إذا جه بعد همز أبعده بتاتا عن المد المتصل وانتبه منه، كلمة ها أمه دي كلمة متصل وليس فيها إيه طبعا منفصل زي ما يظن البعض، التسوية بين المدود، كلمة نساء بناء ماء، يبقى إيه المد المتصل متطرف ولكن جاء منون، حين الوقف عليه ما أصبحش إيه متطرف ولكن هو كده إيه متوسط، سواء وقفت عليه متوسط بحرف العوض لو وصلتيه متوسط بالكلمة التي إيه بعد. خلاص دي يبقى أربع حاجات هنزودها لكم إن شاء الله في الإيه الشرائح قبل ما ننزلها لكم على إيه المجموعة بإذن الله. قبل ما أدخل المد المنفصل، حد عايزني أعيد حاجة في المد المتصل؟ اخوات قبل ما ادخل في المد المنفصل، حد عايزني اعيد حاجه في المد شبيه بالبدل؟ لا انا بتكلم عن المد المنفصل، انت اللي وديك للمد شبيه بالبدل. لا لا لا لا لا ده ما بنسموش حتى شبيه بالبدل، ده مد عوض، بنسميه مد عوض لانه عارض، بدليل انت كورشيه ما بتمدهوش، يعني كلمة بناء عايزة تقولي إن بناء هنا مد متصل ومد شبيه بالبدل، طب مدي بقى اقرأي كده الورش، ادي له بقى 2 4 6 الورش، لا لا لا يسمى هذا مد ايه بدل، ولكن بنسميه مد عوض أو مد طبيعي، وأصلا مد البدل هو ايه فرع من أنواع الايه المد الطبيعي، تمام. أنت حافظية أصلا، طب خلاص بتدخلي في المد البدل ليه؟ ما تدخليش نفسك في ورش دلوقتي. جزاكم الله خير. كلمة شيء، نعم كلمة شيء، أي كلمة شيء تاني؟ ماشي. كلمة شيء، أنت عندك ها كلمة شيء، إيه أنت عندك ياء وجاي بعدها همزة. الأخوات لسه اللي في الأول يقول لك إيه ده مد متصل. تمام، ده مد متصل. ليه يا اختي؟ تقول ما ده في ياء وفيها ياء وجاي بعدها همزه متصل في نفس الكلمه. طيب عرفيني المد المتصل. المد المتصل ديت ايه؟ حرف مد بعدها ايه؟ همز في نفس الكلمه، حرف ايه؟ مد. يبقى الشرط بتاع ان هو ياتي حرف مد، والياء هنا ايه؟ لينيه ساكنه وما قبلها مفتوح. يبقى انا لازم اجيب ايه؟ يبقى انا لازم يكون عندي حرف مد. لكن شيء، ما هي حرف مد كلمه هنيئا، هنيئا ده حرف مد، ده مد متصل. مريئه برضه ده مد متصل، لان ايه؟ الياء مديه ساكنه وما قبلها ضاء كسر وبعدها همز. تمام. اما شيء ده مد لين عارض وقفا. عند كل الاخوات الا الورشيات مد لين عارض وقفا. احفظوا الكلمه مد لين عارض وقفا. طب لو وصلتها بما بعدها ما اصبحش عندي مد لين، وده ان شاء الله ناخدها بالتفصيل في العارض للسكون. تمام. لان طبعا مد اللين ده فرع من انواع ايه؟ من فروع انواع المد الايه؟ العارض للسكون. يبقى شيء مد لين عارض وقفا، ما دخلهاش خالص اقول عليها مد متصل، ولا يعني يحصل عندك اشكاليه تقول ما حرف ما في ياء، بس طبعا انت مش قادره تميزي يا ترى دي ياء ماديه ولا ياء لينيه. طب في فرق بينهم في المتصل؟ اه في فرق، لابد ان تكون الياء عندك ياء ماديه، اي حرف المد سواء الف او واو او ياء لازم يكون ايه؟ حرف مد وليس حرف لين. وطبعا لما احنا كنا بنتكلم في الاول مبحث حرف ايه في المدود، احنا اتفقنا ان حرف الالف هو حرف مد ولين في نفس الوقت، لان السبب المد واحد وسبب اللين واحد، انه ياتي ساكن وقبليه فتح. وكلمنا فيهم، ممكن ترجعوا للشريحه بتاعتها ان شاء الله. تمام. طيب انت لو شيء بقى وصلتيها بما بعدها ما فيهاش اي حاجه خالص، لا مد لين ولا مد ايه متصل، خلاص وضحت. وهناخد شيء اللي هو من تبع انواع المد العارض للسكون، يعني طبعا المد العارض للسكون عندي مد عارض للسكون ومد لين عارض للسكون، هناخدها ان شاء الله في مبحث الايه القادم باذن الله. تمام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محبه عودين حميد. طيب اخوات ادخل على المد المنفصل. شاء اكيد يا اختي شاء، انتظروا. شاء مد متصل. نعم شاء مد متصل. ليه؟ لان همز متطرف لو وقفت عليها بتديها 4 5 6، انت ورشيه هتديها 6. طب لو وصلتيها هتديها 4 5 حفصيه، قانونيه هتديها 4 ورشيه 6. شاء يعني ايه؟ ده همز متطرف اهو. هؤلاء الهمزه الاخيره دي ما ده همز متطرف لو وقفت عليها. خلاص وجدناكم ان شاء الله. طيب ندخل على المبحث الثاني اللي هو مبحث المد المفصل. طبعا طبعا احنا قلنا دي كلها قواعد، قواعد يعني لا تنضبط الا بالمشافهه والقراءه العمليه، لا تنضبط الا بالمشافهه والقراءه العمليه. اكيد كلنا عندنا كتب تجويد، كلنا عندنا مواقع، كلنا عندنا شرايح، ولكن كل ده مكتوب ازاي اقدر اطبق النظره دي مع العملي. ده هو اساس ايه؟ شغلنا ان شاء الله، اللي هو اساس الدوره الاصليه اللي هي تصحيح التلاوه. تمام. طيب ندخل بقى على المد المنفصل. هو برضو من ايه؟ من اسمه منفصل. يعني ايه منفصل؟ يعني حرف المد انفصل عن الايه؟ عن السبب بتاعه. حرف المد بقى في كلمة وانفصل عنه في كلمة ثانية السبب بتاعه اللي هو الهمز، اللي احنا قلنا احنا احنا احنا في المد الفرع اللي بسبب الهمز. يبقى انا عندي حرف مد بعديه همزة، مرة يأتي متصل في نفس الكلمة وهذا هو الواجب المتصل، ومرة يأتي منفصل عن المد، يبقى حرف المد في آخر الكلمة والهمز في الكلمة الثانية، زي في أنفسك، إنا أعطيناك، يبقى إنا أدي حرف المد والهمزة جاي بعدها. قو انفسك ادي حرف المد، ادي حرف المد وادي الهمزه جت في الكلمه الثانيه. قو انفسك ادي حرف المد وادي الهمزه جت في الكلمه الثانيه. في انفسكم برضه ادي حرف المد وادي الايه؟ الهمزه جت في الايه؟ في الكلمه الثانيه. طيب انا عندي هنا اعرف بقى حرف المد المنفصل. المد المنفصل هو أن يقع بعد حرف المد، يبقى أنا كده عندي إيه؟ حرف المد أهو، هو أن يقع بعد حرف المد همز، ماشي، ما هو إيه بس إيه؟ منفصل عنه في كلمة أخرى، ما قلناش في نفس الكلمة، ما قلناش متصل. يبقى ما هو المد المنفصل؟ هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. واضح؟ طيب أمثلته بقى، إن أعطيناك، إن أعطيناك أداة حرف المد، ده شكله في الإيه، في الرسم الإيه المصحف أو في الكلمة الآية القرآنية، إن أعطيناك الكوثر، أدي حرف المد، إن هو ساكن وقبله فتح، أنا حرف المد جاي بعديه إيه همزة، يبقى ده مد منفصل، منفصل أو إليه، لأن حرف المد فصل عن السبب بتاعه. إيه السبب بتاع المنفصل؟ إن هو إيه جاي بعديه همزة، قوا أنفسكم، يبقى دي حرف المد جه بعديه همز ولكن منفصل عنه في كلمة أخرى، وفي أنفسكم، أدي حرف المد انفصل عن إيه السبب بتاعه اللي هو إيه الهمزة، وجاء في إيه كلمة أخرى. طيب حكمه بقى، أنا عرفت شكله وعرفت إيه التعريف بتاعه، حكم المد المنفصل لازم أعرف حكمه. احنا اتفقنا ان احنا لسه مقسمين الاحكام، قلنا من احكام من ضمن الاحكام الجائز، وقلنا المد المنفصل بيبقى من ضمن ايه الجواز. طيب حكمه جواز مده وقصره، جواز مده وقصره. طيب قصره اللي هو ايه، احنا اتفقنا فيما قبل ان القصر اللي هو يطلق عليه ايه، ايوه برافو حركتين. طب والمد اما اقول ايه يجوز مده يطلق على ايه؟ لا ده القصر. لا لا ايوه لا لا لا برضه. طب لا كل دي انت منتظره بقى. ايوه اخت نصيره، ان يزيد على المد الطبيعي، يبقى المد ما يزيد على المد الطبيعي سواء كان ثلاثة او اربعة او خمسة او ست، يبقى حكمه جواز مده وقصره. قصره يعني حركتين، مده يعني ايه ازيد من المد الطبيعي. خلي بس التعريف ايه يعني ايه دقيق عشان ما تتهوش معايا. يبقى مده يجوز ايه، مده يجوز مده ايه يعني ازيد من المد الطبيعي. طب ما هو ازيد من المد الطبيعي يجوز ثلاث حركات او اربع حركات او خمس حركات او ست حركات. خلاص طيب ثلاث حركات مش معانا، يعني مش هنتكلم عنه لانه مش في المبحث بتاعنا، ولكنه موجود للقراء في القراءات. طيب بالنسبة لأربعة، بالنسبة للمنفصل عند حفص يجوز يمده أربعة أو خمس، يجوز يمده كام؟ أربعة أو خمس، ده مين عند مين؟ عند حفص. طيب عند قالون يجوز يمده اثنين أو أربعة، يجوز يمده اثنين أو أربعة. طب عند ورش ست حركات لا غير. هنقول تاني، بالنسبة للحفصيات هيمدوا المنفصل أربعة أو خمس، بالنسبة للقالونيات هيمد المنفصل أربعة قصر أو توسط اللي هو اثنين أو أربعة، بالنسبة للورشيات هيمد ست حركات. واضح؟ طب واحدة تقول لي طب ماشي، ما أنا بقرأ بالحفص ولكن بقرأ بقصر المنفصل، أو أنا بسمع روايات كتيرة في قصر المنفصل، قالت يجوز لحفص. لا لا اخت حفيظه، لا لا كيف ما يجب مد وقصر، هل لورش؟ ليس لورش في المدود الا الاشباع، اختي ما تتلخبطيش، ليس لورش في المدود الا الاشباع، الا طبعا البدل ايه اللي هو ايه 2 4 6، ليس لورش في المد سواء كان مد منفصل او متصل الا الاشباع. طبعا اللازم ده لكل القراء 6، العارض 2 4 6 ما في اشكاليه، يبقى ما تتلخبطيش واحنا بنتكلم ليه الحفصيات والقلوميات. اما بالنسبه للورش المنفصل والمتصل ست حركات لا جدال. طيب احنا كنا فين؟ تنستوني الورشات مرتاحين كل سته مكبرين دماغهم، بس خلي بالك بيبقى عندهم تحريرات، بيبقى عندهم تحريرات. طيب طيب بالنسبة لثلاثة وأربعة وخمسة وستة، قلنا ثلاثة دي مش معانا لأن في عندي في بعض الطرق بس مش هنتكلم فيها، احنا لسه في دورة أصول التجويد لسه يعتبر مبتدئين. طيب أربعة، أربعة اللي هو يعتبر توسط، وأربعة وخمسة عند إيه؟ عند حفص. بالنسبة للأخت اللي تيجي تقول لي أنا أقرأ ختمة بقصر منفصل لحفص، الله اقرأي ختمة بقصر منفصل لحفص، ولكن من طريق ليس من طريق الشاطبية ولكن من طريق طيبة النشر، أحد طرق طيبة النشر، حط خط عشان هي أي طرق كثيرة، أحد طرق طيبة النشر، اعرفي بس الإيه أهم اللي يراعى لحفظ من طريقة طيبة لقصر منفصل، واقرأ بما في إشكالية إن شاء الله. يبقى هل يجوز أنني أمد المنفصل حركتين؟ سؤال، إحنا اتفقنا أن المد المنفصل عند حفص كام؟ 4 أو 5. المد المنفصل عند قالون 2 أو 4. المد المنفصل عند ورش 6. طب بالنسبة للحفصيات، هل يجوز أقرأ بقصر المنفصل لحفص؟ نعم، ولكن نعم دي تحتها ايه جملة كده، نقول ايه نعم ولكن من طريق اخر خلاف طريق الشاطبية، او نقول نعم من طريق من احد طرق طيبة النشر. نعم ولكن من احد طرق طيبة النشر، وانت بس تعرفي ما يراعى لحفظ على قصر منفصل من طريق طيبة النشر. خلاص واضح يا جماعة المبحث ده كمان؟ خلاص اللي هو مقدار المادة بالنسبة للروايات اللي معانا الثلاثة. طيب دليلنا ايه؟ دليل متحفة وجائز. هو قال لي جائز المد المنفصل، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، يعني وجائز يعني الحكم جائز مد وقصر، واتفقنا مد يعني ايه وقلنا قصر يعني ايه. انفصل انفصلتي اللي هي ايه، انفصل كل انفصل، هو قال لي انفصل كل هو ايه حرف المد عن الهمز بكلمة، كل واحد انفصل بكلمة وهذا المنفصل. نقول تاني، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. طيب الدليل من الجزرية، وجائز إذا أتى منفصلا، وجائز إذا أتى منفصلا. بس تفهم بقى الكلام خاص، انت فهمتي بقى، انت درست قبل كده التحفة وانت داخلة على الجزرية انت فهمتي، وجائز مد جائز إذا ايه إذا أتى منفصل. ده بالنسبة للمد الايه المد المنفصل. ناخد ايه تجميع للمد في الشريحة اللي بعدها، ناخد تجميع للمد في الشريحة اللي بعدها للمد المنفصل، عشان في بعض تنبيهات قبل ما نسيب مد المنفصل برضو هنزود لكم ايه الشريحة بتاعتها ان شاء الله. مد المنفصل اول هنجمع بقى الكلام اللي احنا قلناه بتركيز. واحدة بتقول ايه، ما اسم صاحب الطريق لحفص من طريق الشاطبية؟ ما تدخلش نفسك وده خلي المجموعة في متاهاتي اختي، كلمنا على فصل اللي انت عايزاه. طيب المد المنفصل تعريفه، هو ان يقع بعد حرف المد يبقى ده المد عندنا همز منفصل عنه في كلمة واحدة، يبقى ده أداة تعريف. أمثلته قلنا الأمثلة وشكلها في المصحف، إن أعطيناك قلنا 4 5 وقلنا إيه تقسيمتها، قوا أنفسكم وفي أنفسكم. سبب التسمية، لانفصال الهمزة عن حرف المد كل منهما في كلمة. مقدار مده عند الحفصيات يمد 4 حركات أو 5 حركات، عند القالونيات قصر وتوسط من القصر حركتين توسط 4، عند الورشيات 6 حركات. حكمه الجواز. هنخلي سيب هذه اللحظة يا دكتورة، ده بالنسبة للمد المنفصل. في عندي بقى ايه بعض الايه بعض الامثلة اللي بيحصل فيها ايه لخبطة. يعني مثلا احنا عندي الامثلة هنا، المثال هنا واضح، إن أعطيناك قوا أنفسكم وفي أنفسكم، ده واضح جدا إن حرف المد منفصل عن الهمزة اللي بعدها. خلاص يعني أنت حتى إيه ده أنت تقعد تدوري كده على الكلمة تعرفي خلاص، لأن حرف الفعل في المد في إن أعطيناك منفصل، قوا أنفسكم وفي أنفسكم. طب تعالي كده الكلمة زي كلمة، هنكتب لكم الكلمات ده إن شاء الله إيه فيما بعد. يا أيها كتيرة طبعا في القرآن، نقول يا أيها الناس، يا أيها الذين، يا أيها كلمة يا أيها دائما بتاعت إيه؟ يا النداء، وقبل إيه حرف المد بتاعها النداء إيه؟ الألف بتاع الهمزة، وبعدين أيها، يا أيها، بنلاقي إن يا متصلة بأيها في كلمة واحدة، فكتير يقول لك إيه ده ديوان إيه؟ ده ديوان مد إيه؟ متصل، ليه؟ لأن ما هوش مفصول. كلمة إيه كمان زي كلمة إيه؟ هؤلاء، كلمة زي إيه؟ ها أنتم. أولئك زي ما لا أولئك أي أختي، أولئك أولياء بقى قصدك أم معتز، أولئك من المد منفصل مش شنو وراك يا ممكن تقولي أولياء أو لا، أنت كده أنت كده هتدخلينا مسألة تانية، مش عارف أنت قصدك على إيه أولئك دي، لا أنت كده هتدخلينا مسألة تانية، دي كده أنت رايح عند المد المتصل متوسط الإيه همز. خلينا في الإيه في الإيه في اللي هو التلات أمثلة اللي قلت لكم عليهم دول، يا أيها هؤلاء زيها ها أنتم، يبقى كل ياء نداء أو هاء نداء جاء بعدها يا أيها، هؤلاء، ها أنتم، ده من باب المد المنفصل. ما تجيش واحدة تقول لي ده متصل، هي قدامي مرسومة قدامي في المصحف إن هي متصل، ده حرف المد متصل بالهمزة في نفس الكلمة، سواء يا أيها، هؤلاء، ها أنتم. ما الفرق بين الوجوب واللزوم؟ الوجوب يجوز تمديه 4 أو 5، أما اللازم هو 6 حركات فقط، اللازم 6 حركات فقط، ما فيش أي 4 أو 5. تمام؟ الأخت نعمة فهمت مقصدي الآن، ولكن سيبيني إيه أمشي حبة حبة مع الأخوات عشان أتورلهم لهم المشكلة فين، وإحنا إيه نرجع نقول الحل. يبقى يا أيها، هؤلاء، ها أنتم، ده كده المد شكله متصل، ولكن حكمه هو منفصل. يا أيها يجوز تمديه 2 ل 2 4 القولونيات، 4 5 للحفظيات، طبعا ورش مريح نفسه هو 6. تمام؟ طيب، طب ايه الاشكالية اللي هنا؟ ان عندك يا النداء منفصل على ايها، عندك هؤلاء منفصل على اولاء. طيب يبقى هي مد منفصل، يا ايها هؤلاء، ولكنها لما جاءت متصلة فيظن او تظن البعض القراءات ان هو مد ايه متصل. نقول الكلام ده بتفصيل اكتر ازاي. كتبت ياء التي للنداء وهاء التي للتنبيه في المصحف محذوفة الالف، يا ايها موصولة بما بعدها، يا ايها، اي ياء نداء، وها انتم، هؤلاء، وهكذا. تقريبا هم 3 امثلة دول او 4 امثلة. المد تابع، المد هنا من مد ايه منفصل وليس متصل، وإن كان متصل رسما. يبقى أنا عندي الإشكالية دي، وإن كان متصل رسما، يعني هو في الـ ممكن أي أخت تكتب لي هؤلاء في اللي بتكتبهم، أو تكتب يا أيها عشان بقية الأخوات يكونوا إيه ملاحظين معانا الإشكالية فين. ها أنتم، يا أولي الألباب، دايما بتيجي يا أولي الألباب، أيوه يا اللي أنت كتبتها منفصلة، هي تأتي متصلة، يعني ايه تأتي ها يا ايها على طول، يا اولي الالباب، انت كتبتها منفصل ولكنها خلاص لكنها تأتي ايه منتصلة في رسم المصحف. تمام؟ طيب هي دي من ايه مادة منفصل، انفصلت ياء النداء او هاء التنبيه عن ايه بقية ايه الكلمة، فده باب ايه منفصل. طب ولكنها متصل رسما، هو متصل رسما، انت رسم المصحف، في نقطة كده نقول ان هذا الحكم ايه زي ما الاخت قالت دلوقتي ايه حكمه منفصل حكما. يعني ايه منفصل حكما؟ حكمه انه من باب المقطوع باب المقطوع الموصول، فهو من باب المقطوع الذي لا يجوز الوقف عليه لانه رسم متصلا، ولا يجوز ان نقف على ما اتصل رسما لاننا امرنا باتباع الرسم الايه المصري. نقول الكلام ده تاني وبالراحة معايا كده، هؤلاء يا أيها، هركز على الاثنين دول، ركزوا معي، هؤلاء ويا أيها، هي من باب المقطوع الذي الباب المقطوع، لأن يا أيها هؤلاء هناخدها باب المقطوع الموصول في آخر الدورة بإذن الله، بس لازم أنا هنا أنوه عليها ليه، لأن كتير بيقولوا ده بد متصل، قال لك لا ده منفصل حكما لا رسما. طب ليه؟ لأن هو مرسوم موصول ولكن حكمه أصلا إيه مفصول. هؤلاء هي قدامك كده، ايه قلت ليه ده عندي مد متصل، 2 مد متصل، المد الاولاني والمد الثاني، يا ايها ده مد متصل، قالك لا هو موصول في الرسم ولكن حكمه منفصل. طيب حكمه ايه؟ حكمه انه من باب المقطوع، ممكن اي اخت تكتب ورايا عشان ايه واحنا نعمل لكم بقى شرح ان شاء الله، انه من باب المقطوع الذي لا يجوز الوقف عليه، بمقطوع اي اي اي كلمه مقطوعه يجوز تقف عليها وترجع تبتدي بيها وتوصلها بما بعدها الا ها ويا، وطبعا ايه او في كلمه ايه اللام كمان، ومن اللام وها ويا لا تفصل، هنقولها دلوقتي. يبقى حكمه انه من باب المقطوع الذي لا يجوز الوقف عليه لانه رسم متصل، ولا يجوز ان نقف على ما اتصل رسم، اللي هو متصل في الرسم المصحف، احنا امرنا باتباع رسم المصحف، ولكن انت عارفه حكم ان هو حكمه ايه؟ من باب المقطوع الذي لا يجوز الوقف عليه لانه رسم متصلا، تمام؟ ولا يجوز ان نقف على ما اتصل رسما، لأننا أمرنا باتباع الرسم العثماني أو رسم المصحف الشريف. وصبحت يبقى إيه الثلاث حاجات اللي هم إيه الهاء الهاء الداء وياء ياء، دول من باب المنفصل حكما لا رسما. هتقولي ليه؟ طب هو ما تبعش الرسم ليه؟ ليه ما خلوش مد متصل؟ لأن هو حكم منفصل، هي ياء لوحدها ولاء لوحدها. تمام. طب انا جبت الكلام ده منين؟ اللي ما ينفعش اقول عليها متصل ومن كذا، اخر بيت في باب المقطوع المنصوب هنبقى نشرحه ان شاء الله. كذا من الوهاوية لا تفصل، كذا من الوهاوية لا تفصل، يعني ما تفصلهاش عن رسم ايه عن المصحف. ممكن تكتب الشاهد كمان، كذا من الوهاوية لا تفصل، ما تفصلش الثلاثة دول. طبعا لام التعريف ما هيش معانا اليوم، احنا بنتكلم على هاء النداء وهاء التنبيه وياء النداء فقط. يبقى اي هاء نداء او ياء تنبيه هي من باب المد المنفصل. تمام، ما تحفظيه يا اختي، افهميه بس وخلاص. انا كان ممكن مرش عليه عشان ما تتلخبطوش، ولكن يعني ايه من باب الامانه، عشان برضو انا عارفه ان مستويات الدوره في ان في ناس مخلصه في ناس بادئه يعني كده يعني. فممكن في القعده ان شاء الله هيبقى في بعد ما نخلص المد اللازم هيبقى في حلقة أو درس مجمع للمدود كلها من أول المد الطبيعي لحد المد العرض السكون، حلقة واحدة بس هنجمع كل المدود إن شاء الله معانا. كذا من الوها ويا لا تفصل، آخر بيت في الإيه الباب المقطوع والموصول. طيب كمان حاجة برضه عاوزة أنبه عليه، هاء الضمير إذا جاء بعدها همزة، هاء الضمير إذا جاء بعدها همزة ماشي. طبعا هاء الضمير احنا اتكلمنا عليها، قلنا هي من ايه لو جه بعدها حرف عادي، اتكلمنا عن المد الطبيعي من انواع المد الطبيعي الذي كان ايه وصلا دون الوقف انه هو ده مد طبيعي. طب هو اصلا عندي هنا ايه، هو هنا اصبحت ماديه، لو جه بعدها همزه يبقى اصبحت ايه مد جائز منفصل حكما لا رسما. يبقى انا عندي نوعين من انواع المد حكما لا رسما، اللي هي الهاء النداء وياء هاء التنبيه وياء النداء، والمد اللي هو مد الصله اللي بنسميه مد الصله الكبرى او هاء الضمير اذا اتى بعدها ايه همزه. لا انه هو ده مد طبيعي، لكن لو قلنا وله اخ او وبه ان يوصل ولا بئس ما شروا به انفسهم، كل دي مدود صله كبرى جاي بعدها همزه، يبقى يتاخد نفس حكم المنفصل اللي اتكلمنا عليه المره في هذا الوقت. عند الورشيات يمد 6، عند القلميات يمد 2 4، عند الحفصيات 4 5، يجوز تمدي حركتين حفصيه ولكن من طريق من احد طرق طيبه النش عند حفصيه. تمام. طيب لو انت وقفتي عند مثلا وله اخ، وقفت عند وله، وقفت عليها وله، اصبح المد ايه معدوم مش موجود. يبقى لو انا قلت عايزه مد طبيعي لا يكون الا وصلا، هتقولي لي ايه انه هو. طب عايزه مد فرعي لا يكون الا وصلا، هتقولي ايه وله اخ او وبه ان يوصل ولا بئس ما شروا به انفسهم. اذا هذا المد مد فرعي او مد منفصل لا يكون الا وصلا، برضه هو ايه من مدود ايه الايه المد المنفصل، ولكن حكما لا رسما لانه مش واخد رسمه المنفصل. تمام، اللي انت احنا بنسميه ايه بنسميه مد الصله كبرى. النقطتين دول واضحين؟ طيب طبعا واضحين. طب تمام الحمد لله، حاسه ان انتوا خلاص تهتموا معايا ما هتعملوا في المد البدل. طيب بالنسبه بقى اخر حاجه، هل ورش يسمي المد منفصل فقط او جائز المنفصل؟ هو المد المنفصل عموما مسمى جائز لان بعض القراء بيمدوا 2 وبعض القراء بيمدوا 4 وبعض القراء بيمدوا 6، اما الورش بيمد المنفصل والمتصل 6، مفيش كده. طيب الحمد لله رب العالمين. معلش الجدد يعني سامحوني ان شاء الله، وانا بعيد تاني الدرس ده كله على بعضه، هعيد تاني في حلقه واحده ان شاء الله هيكون ايه ايسر لهم باذن الله. ويمكن احنا عشان وفي تسجيل او انتوا بتعيدوا سماع التسجيل هيكون ايسر يعني، ربنا ييسر لكم باذن الله. طيب بالنسبه برضو ايه في نقطه تسويه المدود، انت في المنفصل بدات قراءه على قصر منفصل يا قالوني، ما تقرأ ليش آية قصر منفصل وترجع الآية اللي بعدها آية توسط المنفصل إلا إذا كنت بتقرأي بالجمع، إلا إذا كنت بتقرأي بإيه بأوجه الجمع. لكن أنت لو بتقرأي خاتم القصر منفصل لقالون يبقى ماشي إيه الرواية كلها بالقصر، بتقرأي بتوسط المنفصل يبقى آية ماشية بتوسط المنفصل. أما إذا كنت بتجمعي الآية لكل أوجه قالون يجوز ليكي تجيبي فيها. طب نروح للحفصية بقى، دي الأهم حاجة. الحفصية بتمد أربعة أو خمسة، لو قرأتي أخت حفصية بدأتي بالمنفصل أربعة يبقى تجيب كل القراءة أربعة، لو بدأت بخمسة تجيب كل القراءة بخمسة. طيب لاحظنا عند الحفصيات عند الحفصيات إن المد المنفصل والمتصل الاثنين ده بيمد أربعة وخمسة والمتصل أربعة وخمسة، ولكن المنفصل بنقول عليه جائز والمتصل بنقول عليه واجب. طب ليه ما سميناش المنفصل اللي واجب؟ لأن بعض القراء يجوز لهم يمدوا إيه اثنين. تمام؟ طيب أنت بتقرأي إيه اللي هي الحفصية القانونية مريحة نفسها، هتجيب مثلا ايه هي عندها المتصل كده كده اربعة ما في اشكالية. الاشكالية عندي في اوجه ايه حفص، انا عندي حفص المنفصل اربعة وخمسة وعندي المتصل اربعة وخمسة، تبدأ الاخت مثلا قراءة المنفصل باربعة وتيجي عند المتصل تخليه خمسة. لا، انت جبت التوسط اربعة في المنفصل برضه هات المتصل برضه اربعة، جبتي المنفصل بخمسة، جبت المنفصل خمس حركات اكيد انت هتخلي المتصل برضو ايه خمس حركات والعكس. يعني ما تجيبيش المتصل تقرأي اربعة وانت بتقرأي المنفصل اربعة عفوا خمس، ولا تقرأي المتصل خمسة وتروحي تقرأي المنفصل ايه اربعة. لا، انساو بني المدود واللفظ ايوه واللفظ في نظيره كمثله. انت وسطي بين المدود بالذات انت كحفصية، ليه؟ لان انت عندك المنفصل اربعة خمسة عندك المتصل اربعة خمسة. اما بالنسبة للقانونية عندها ايه المتصل اربعة، مانيش دعوة طبعا بالمتطرف الهمسة مش يعني خاص، يعني احنا بنتكلم عن حل الوسط. عندك الايه المنفصل اثنين اربعة، وطبعا القانونية لما تيجي تقرأ اما بتقرأ بجمع الاوجه اللي في الاية كلها او بتقرأ الخاتمة سواء بكسر المنفصل او بالتوسط. تمام؟ اما بالنسبه للورشيه مريحه نفسها ان هي بتقرا ايه المنفصل المتصل ست ما في اشكاليه فيه. ايوه ها انتم عندنا الورش ها انتم مد لا انتبهي ما تقولي مد لازم، لان المد اللازم سبب السكون. ازاي بقى ها انتم هعمل ايه في الهمزه دي؟ تمام، يبقى انتم مد متصل وانت عندك ايه كل المد المتصل بتمديه ست ايه حركات عند ورش. طيب البدل هنتكلم عن البدل دلوقتي. التسهيل بس يعني مش عايزين ندخل نفسنا في مدهات قانون ورش دلوقتي عشان بس من ايه عشان ما ندخلش في ايه انتم مد لازم. لا يعني ما تدخلوش نفسكم يا اخوات، بس ناخد اصول بس المدود وبعد كده واحنا في ورش واصول القانون هنتكلم على المدود بالتفصيل وهنتكلم على انتم طبعا فيها ايه قراءه فيها ايه شغل القانون فيها شغل الورش. تمام؟ طيب بالنسبه للمد ايه للبدل كده بالنسبه للمد المتصل ومد المنفصل واضحين. واضحين يعني بالنسبة للورشيات يعني انتظروا شوية ان شاء الله نعمل لهم يعني ايه ندي لهم اصول الرواية بتاعتهم بإذن الله. طيب مد البدل، أول حاجة مد البدل ده هو موجود معانا يعني ان هو مد بسبب الهمز. طيب هو مش ممدود، هو لا يمد إلا عند ورشة فقط. اتنين أربعة ستة لا يمد إلا عند ورشة فقط. تمام؟ طيب بالنسبة لحفص ومن وافقه لا مد في البدل إلا القصر. يبقى مقدار مادي حركتين فقط كالطبيعي، بل هو مد طبيعي ولكن ايه الهمزه هنا همزه مبدله عن ايه المد هنا مبدل عن ايه همزه المد هنا مبدل عن همزه. طب ليه بسميه مد بسبب الهمز؟ لوجود الهمز. طب ليه هو مد المفروض بقول عليه مد طبيعي؟ لانه ليس له ما فيش مد اصلا، انت بتمد مد طبيعي لا بتمديه اثنين ولا بتزوديه اربعه ولا بتزوديه سته خلاف عند ورش، ومالناش دعوه بايه بالمد البدل اللي انا عند ورش. يبقى احنا ممكن نقول ايه معلومة كده نقول ايه ان المد البدل هو من ملحقات المد الايه الطبيعي من ملحقات المد الطبيعي. طب نعرفه الأول كده وبعدين نقول على التنبيهات، أهم التنبيهات. تعريفه أن يتقدم الهمز على حرف مد في كلمة وليس بعده همز أو سكون، بنقول عليه إيه؟ هو كل إيه؟ همز ممدود، هو كل همز كل همزة بعدها حرف مد. يبقى نكتب تعريف صغير كده عشان ما تنسوش تاني، هو كل همز ممدود وهو ملحق بالإيه؟ بالمد إيه؟ الطبيعي اللي عند ورش. دي خلاصة الكلام. يبقى هو كل همز ممدود وهو إيه؟ ملحق بالمد الطبيعي اللي عند إيه؟ ورش. طيب احنا قلنا الامثله بتاعته بناخد شكله الاول، ادي ادي همزه، ادي الهمزه ممدوده. يعني ايه ممدوده؟ يعني جاي بعدها حرف مد. طيب هنا امن، ايمان، ادي همزه جاي بعدها حرف مد. اوتو، ادي همزه جاي بعدها حرف مد، بنسميها همزه ممدوده او ياء ممدوده او الف ايه ممدود. هو كل همز ممدود وهو حاله من ايه؟ هو حاله خاصه من المد الطبيعي الا عند ورش. طيب حكمه جواز مد وقصره. طب ليه بنقول جواز مد وقصره؟ لان خلاف حفص بيمد ايه؟ بيمد ويقصره اللي هو ورش. هنتكلم عموما يبقى جواز مد وقصره الا ان حفص ومن وافق طبعا ليس له فيه الا ايه؟ القصر. فعند حفص عند ورش فقط هو اللي بايه؟ بيمده ويقصره ويشبعه. يبقى ورش عنده 2 4 6، بقيه القراء ما لهمش في مد البدل الا القصر فقط اللي هو المد الطبيعي. مقدار مد يمد بمقدار حركتين لانه من ملحقات المد الطبيعي. تمام؟ طيب ايه سبب التسميه؟ ليه سميناه بدل؟ وليه الحقناه او ملحق دائما بالمد اللي بسبب الهمزه؟ سبب التسميه بدل لان حرف المد اللي هو الالف اللي ممدوده دي مبدله من همز غالبا، لازم يحطوا تحت غالبا دي ميت خط. ليه؟ مش كل مد بدل قدامي اقول عليه مبدل من همز، لان في مد شبيه بالبدل او مد اصلا الحرف المد فيه اصلي. تمام؟ طيب اذا اصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمه متحركه وساكنه فتفضل الثانيه حرف مد من جنس حرف دلوقتي. ايه الكلام ده؟ انت عندك همزتين جايين ورا بعض، اصل كلمه امنوا دي اصلها ايه؟ امنوا، أأمنوا، إئمانًا، أؤتوا. طب إيه ده؟ أنا عندي همزة أأمنوا، الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة. طب إئمانا، إئمانا، عندي الهمزة الأولى مكسورة والهمزة اللي بعدها ساكنة. أؤتوا، الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية ساكنة. طيب كانت العرب لا تحب توالي الهمزات، أحد لا تحب توالي الحروف المتشابهة. فالهمزتين ورا بعض أأمنوا صعبة، أن كده كده هقلقل الهمزة وهي لا قلقلت الهمزة. صعبة، إئمانا، أؤتوا صعبة. طيب فإيه اللي حصل؟ أبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الأولى. ففي كلمة آمنوا أصلها أأمنوا، الهمزة الثانية دي ساكنة والهمزة الأولى مفتوحة، أبدلت الهمزة الأولى عفوا الهمزه الثانيه الساكنه حرف مد مجانس للاولى. ليه؟ عشان يتوافق الهمزه المفتوحه. طب ايه اللي يناسب الفتح؟ الالف. السلام عليكم. واياكم يا رب العالمين. لا انا ما اختفيتش، انا موجوده معاك اهو، مش تزهقيش انت. واياكم يا رب العالمين. كويس ان انت عدينا الساعة دي والله، يعني الحمد لله، يعني ربنا يستر كده نكمل الدرس على خير. طيب يبقى كده يبقى انا عندي ايه؟ اؤتوا. يبقى الهمزة الثانية الساكنة ابدلت حرف مد اللي ايه؟ مجانس للهمزة الأولى اللي هي المضموم، لأن في ايه؟ يبقى عندي المد حرف المد الساكن اللي هي الواو مدية قبلها ضم، بقت اؤتوا. يبقى أصلها كانت ايه؟ اؤتوا، فابدلت إذا اجتمع همزة متحركة مع همزة ساكنة في نفس الكلمة، كانت العرب تبدل الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس للأولى، لأن كان إيه فيها ثقل، الهمزة الوحيدة نفسها تقيل، فما بالك بهمزتين؟ أؤتوا صعبة جدا. تمام؟ يبقى الدرس بتاع مد البدل ده ليس تجويدي ولكن هو من باب إيه؟ الصرف. يبقى إيه؟ ما هو فيش تجويد ولكن بقى إيه أصلها كده. طيب هل كل همزة مبدل، هل هول كل مد بدل عبارة عن همز مبدل؟ لا. بدليل ان عندي همزة قرآن، هذه همزة أصلية. ماشي أصلية قرآن. لا، وإسرائيل دي إيه؟ همزة أصلية، بنسمي عليها إيه؟ شبيهة بإيه؟ عفوا حرف المد هنا أصلي. وليس شبيه بالبدل. حرف المد برضه هنا اللي هي الياء اصل وليس شبيه بالبدل. ومسؤولة حرف المد هنا برضه اصل وليس عفوا المد وليس مبدل من همزه. فشركة الموبيل ايه همزه ايه شبيه بالبدل. يبقى ليس كل مد بدل هو هو همزتين الثانيه ساكنه وبدايه حرف المد، ولكن ايه يعني زي ما قلنا كده نحط تحتها خط اللي هي ايه غالبا. يبقى نسمي كده او نقول وجه تسميه مد البدل سمي مد بدل لان حرف المد فيه، اظن بعد شويه تفهموه، لان حرف المد فيه مبدل من همزه غالبا. ليه؟ لان انا عندي ايه قران دي ايه اصليه مسؤوله اصليه اسرائيل اصلي، ايمانه دي ايه مبدله اوتو مبدل. يبقى سمي ما سبب تسميه البدل بهذا الاسم سبب تسميته لان حرف المد فيه مبدل من الهمزه غالبا، اذ اصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمه واحده، كان اصلها اجتماع همزتين واحده متحركه وواحده ساكنه، الساكنه ابدلت حرف مد مجانس لما قبلها. من اجل ذلك سمي ايه؟ مد بدل. وليس كل مد بدل هو بقى هو عن عن عن ابدال همزه ساكنه حرف مد، ولكن في شبيه بدل. لا انت استعجلتي اخت نعيم، انت استعجلي على الكلام. اذا وصلنا للكلمه التي بها مد بدل بكلمه قبلها نحقق الهمزه الساكنه. لا انت استعجلتي، ده ده ده اذا كان دخل عندك همزه ساكنه ودخل عليها همزه وصل. لكن لو انت عندك الهمزه الاولى محققه ودخلت على همزه ساكنه تبدل الهمزه الساكنه حرف مد مجانس لحركه الاولى. يبقى انت عندك دلوقتي لو عندك همزتين الاولى متحركه والثانيه ساكنه تبدلي الهمزه الثانيه الساكنه حرف مد مجانس لحركه ما قبلها. اما اذا استمع عندك اللي حضرتك بتقوليه دلوقتي، اذا وصلنا الكلمه التي بها مد بدل بكلمه قبلها نحقق الهمزه الساكنه. لا الكلام ده بنسميه ايه نوع ثاني من انواع المد البدل. اذا كان عندك همزه ساكنه وجاء قبلها دخل عليها همزه وصل وحبيتي تبتدي بهذه الكلمه اختبارا هتعملي ايه؟ هتحققي همزه الوصل وتبدلي الهمزه الساكنه اللي هي همزه الايه الهمزه الساكنه اللي هي همزه القطع الساكنه. لا لا اخوات الورشات ما تدخلوناش متاهه الايه؟ انت كده حطيتي ايديكي، ما هو ده اللي انا بقول عليها دلوقتي، هات لنا الشريحه بتاعتهم هم استعجلوا، انا دايما اقول لكم ما تستعجلوش، استنى ما هو الحد عايز حاجه قوموا تدخلوا على طول اللي انتوا عايزينه. هات لنا الشريحه الثانيه يا اخت ميسون. اللي انتوا بتتكلموا عليه ده مد البدل العارض ابتداء، اكتبيها بقى. حضرتك اللي انت بتقول عليه ده مد البدل العارض ابتداء. ما معنى مد البدل العارض ابتداء؟ إذا دخلت همزة وصل على همزة ساكنة تمام؟ وحبيتي تبتدي بهمزة الإيه؟ بهذه الكلمة تحققي همزة الوصل الأولى وتبدلي الهمزة الساكنة إيه حرف مد؟ أيوه، وتبدلي الهمزة الثانية إيه حرف مد مجانس لإيه؟ للهمزة اللي أنت أثبتتيها. طب لو مش هتبتدي بها وتوصلها بما قبلها، هتوصلها بما قبلها مباشرة تحققي الهمزة الساكنة. يبقى هنا تحققي الهمزة الساكنة. تمام؟ يعني انتوا استعجلتوا عليها بس انتوا استعجلتوا عليها هنتكلم عليها انا بقول لك انت استعجلتي عليها يا اختي، انت استعجلت عليها، انتظروا بقى انتظروا عشان نمشي بالترتيب اللي احنا عاملينه عشان ننكش الدنيا كده ونتوه من بعضنا. انا اصلا ما بحملش هم غير ايه؟ هم ايه المد البدل وانواع مد البدل. ايوه بالظبط كده. اطلعنا بقى بالايه بالشرحه اللي بعدها عشان هم يرتاحوا ويعرفوا ان هم سبقونا بلحظه. بس ايه عايزين نعرف انواع المد البدل. يبقى احنا كده الاول نستوفي هذه الشريحه الاول. انتظروا اخوات هنستوفي هذه الشريحه الاول عشان يبقى ايه هاتيها تاني يا اخت ياسين عفوا. نستوفي حق الشريحة الأولى ونثبت ما هو مد البدل أولا للأخوات اللي لسه داخلين معانا النهارده، يمكن يكون في أخوات معانا بيسمعوا الدرس الأول مرة. معلش عفوا هاتي لي الشريحة اللي فاتت مرة تانية. ماشي هو ده أساس مد البدل، الشريحة دي أساس مد البدل. مد البدل هنقوله تاني. لا خلاص بقى هاتيلي بقى نفس الشريحة، نفس الشريحة اللي كانت موجودة. ايه ده انت حشت الحاجات اللي انا كنت عاملاها، لسه هعملها تاني. ماشي طيب، مد البدل نجيبه تاني بالراحة كده عشان الاخوات اللي لسه بياخدوا معايا مد البدل لأول مرة. مد البدل هو من ملحقات المد الطبيعي، خلاص هو من ملحقات المد الطبيعي، وان هو كل ايه همز ممدود ملحق بالمد الطبيعي، وان ايه تعريفه ان يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعده همز او سكون، وان الامثلة بتاعته، وان حكمه ليه بنقول جواز مد وقصر، طب هو قصر فقط حالك لان ورش ايه بمد 2 4 6 بقية القراء ليس لهم الا ايه القصر موافق الحصر. مقدار مد عند حفصة من وفقة 2 فقط حرفتين اللي هو المد الطبيعي، اما ورش في مد 2 4 6. وقلنا وجه تسميته ليه سميناه بدل، لانه اصلا غالبا بيكون مبدل من همزه ساكنه. ازاي؟ انا بجتمع عندي همزتين، يبقى اذا دخل القاضي بتاعت مد البدل اصلا اسمها ايه؟ اذا دخلت همزه قطع همز همز همزه اذا اجتمع عندي في الكلمه همزتين الاولى متحركه والثانيه ساكنه، تمام، بتبدل الهمزه الساكنه حرف مد مجانس لحركه الاولى. يبقى اذا دخل عندي كان عندي همزتين محققتين اخت نعيمه واخت الاخوات الورشيات، اذا دخل عندي همزتين محققتين يبقى ايه اذا كانت الاولى متحركه والثانيه ساكنه تبدل الثانيه حرف مد مجانس للايه للاولى. طب لو كانوا الاثنين متحركين، لا ده يبقى ده همزه استفهام دخلت على همزه اخبار مالناش دعوه بيها، ده ايه شغل تاني. انا بتكلم اذا ايه على مد البدل فقط، اذا كانت الهمزه الثانيه ساكنه تبدل الهمزه الثانيه ايه حرف مد مجانس من ايه من ايه من الاولى، زي امنوا اصبحت امنوا، ايمانا اصبحت ايمانا، اوتو اوتو. وطبعا هي كانت العرب لا تحب ايه الا ايه توالي الهمزات حتى ايه لان فيها ايه صعوب. طيب مقدار مد وكلمنا عليه، قلنا سبب تسميته لان ايه غالبا بيكون ايه مبدل من ايه من همز، لان في عندي ايه مد ايه بدل ولكن حرف المد بتاعه اصلي وليس ايه وليس حرف مد ايه مبدل من ايه همز. طيب لو قلنا اي واحده مثلا تقول لي طب عايزه افرق بين المد اللي هو شبيه بالبدل والمد البدل، اقول لك اصلا قاعده مد البدل دي كلها قاعده نحويه او قاعده صرفيه، لازم يكون عندك ايه علم بالنحو. نحاول نبسط الامور فقط، في الاول خالص قلت لك هنا اكتب مد البدل هو من ملحقات المد الطبيعي، يبقى انا لما احط مد البدل تحت بند المد اللي بسبب الهمز لما ايه السبب؟ ما في سبب، يبقى هو مد طبيعي، ولكن احنا ايه بنفصل فيه ليه هو اسمه مد بدل وجه المد البدل منين؟ هل كل مد همز ممدود هو ما هو عباره عن الماده دي المبدله من همزه؟ لا، بدل انا عندي ايه مد ايه؟ كلمه الحرف مد الحرف بتاع المد بتاعها اصلي من نفس الكلمه وليس مبدل من همزه. طيب ناخد الدليل قبل ايه ما ندخل على انواع المد التاني، انواع مد البدل عموما. أو قدم استرسال، نقول أو قدم الهمز على المد وذا، الصوت بعيد مش عارفة يعني أنا ما غيرتش شيء عندي، يمكن عشان خرجت دخلت، لو الصوت بعيد عندكم كلكم أخرج أدخل تاني، تمام؟ طيب خلاص أخرجي أنت بقى وأدخلي يا زينب. طيب الدليل بقى الدليل بتاعنا، او قدم الهمز، الهمزه هي اللي اتقدمت على حرف المد، وذا بدل كامنوا وايمانا خذا، او قدم الهمز على المد وذا بدل كامنوا وايمانا خذا. لو واحده عايزه تكتفي بهذه الشريحه فقط يكفي، ده كل ما في مد البدل. عايزين نزود حته وعايزين مثلا الاخوات المتقدمات مثلا او اللي هم مثلا داخلين دوره مكثفه زي ما احنا قلنا في الاول، ممكن ينتبهوا معايا في الشريحه اللي جايه. يبقى لو في اخت عايزه تكتفي بهذه الشريحه، هذه الشريحه تكفي في مد البدل. مد البدل ما فيش اي حاجه، هو من ملحقات المد الطبيعي، عباره عن همزه اغلبها همزتين، واحده متحركه والثانيه ساكنه، ابدلت الساكنه حرف مد مجانس لما قبلها، هو مد حكمه طبعا جائز. ليه جائز؟ لان هو يمد حركتين، وجائز ليه؟ ما هو لان عنده ورش بيمد 2 4 6 ما في اشكاليه. وسبنا ايه وعرفنا ايه سبب ايه التسميه، ان هو غالبا مبدل من ايه همز ساكن. ممكن نلاقي بعض كلمات ليست مبدله ولكن الف المد بتاعها اصلي بنقول عليه شبيه بالبدل، واحد بنقول بدل من غير ما نقول شبيه بالبدل ولا حاجه، بنقول مادي بدل لانه واخد شكل بس البدل. اذا واحده حابه تكتفي بهذه الشريحه هذا يكفي ان شاء الله. اما ما جاء ما الشريحتين اللي جايين بعد كده يعتبروا الزياده، فما فيش واحده تنزعج منهم، اللي هي مثلا تسمع معانا اول مره ما تنزعجش، ولكن ايه من باب الامانه لازم نوصل كل المعلومه للمادي البدل، عشان ممكن تقعدي في ايه في مجلس او تقراي في كتاب تحس نفسك تايهه، لا ده انا سمعت الكلام ده قبل كده. ناخد الشريحه اللي بعدها اللي بنسميها انواع مادي البدل. ماشي يا اخت انا معاك ان شاء الله، احضروا معانا ان شاء الله. انواع مادي البدل، لو تفتكروا انواع المادة الطبيعي، لا استني بس هنا، لو تفتكروا انواع المادة الطبيعي كان كم نوع؟ فاكرين كان ثلاث انواع، ثابت وصلا ووقفا، ووقفا دون الوصل، ووصلا دون الوقف. فاكرين نفس التقسيمه برضو، اللي هو مادي بدل ثابت وصلا ووقفا، مادي بدل ثابت هو المفروض ده ايه ثبوته وقفا، ثابت وقفا فقط ودون الوصل، وثبوته وصلا دون الوقف. بس اعتقد ان الشريحتين دول معكوسين مع بعض. ماشي طيب هنشوف كده. ثابت وصلا ووقف يعني وقفت على الكلمه او وصلتها، دي اللي بعدها هتجيبي مادي البدل. هتجيبيه امنوا، الذين امنوا وعملوا الصالحات، كده مادي البدل موجود. لو وقفت عليه امنوا، جبت البدل ولا جبت مادي البدل ولا ما جبتيهوش؟ جبتيه. كلمة مآبة، مآب لو هي المفروض في الهمزة طبعا، المفروض هنا قبل حرف المد، لو انت وصلتيها يبقى دي وصلا، يبقى هذه ايه مآبة دي وصلا. لو انت وصلتيها هتجيب مد بدل. طب لو انت وقفت عليها يبقى عندي مد عارض للسكون. تمام، يبقى عندي مد ايه عارض للسكون. الكلام ده مآبة. زي برضو ايه مستهزئون، لو وصلتيها يبقى تبصرها ايه تقولي مد بدل لانه وصلا. طب لو وقفت عليها اصبح عندي عرض للسكون. طب اقول مد بدل ولا مد عرض للسكون وقف؟ لا طبعا عرض، لان عندي ايه اقوى المدود لازم فما اتصل في عرض فظن في صالم فبدل. تمام، يبقى ده ايه الشريحه إيه؟ ثبوته وقفا دون الوصل، لا ثبوته وصلا دون الوقف، تبدلي دي مع دي بس. تمام طيب، ثبوته بقى وقفا، هنا بقى وقفا دون الوصل دعاء، لو وقفت عليها تقول ايه دعاء لسه متكلمين عليه، اصبح عندك هنا ايه مد ايه بدل مجازا، ولكن المفروض تقول عليه مد ايه طبيعي، واصل احنا قلنا المد البدل ما هو الا ايه ملحق بالمد الايه الطبيعي. يبقى عندك ثابت وصلا وقفا زي امنوا، ثابت وصلا دون الوقف زي مآبة زي مستهزئون. ماشي طيب، ثابت وقفا دون الوصل دعاء، لو وقفت عليها بمد العوض يبقى عندك مد ايه بدل، وطبعا ايه بنقول عليه مد بدل جوازا، لان هي سيدنا ورش اللي هو ايه صاحب المد البدل لا يمد ايه مثل هذا المد. طيب عندي بقى برضه لو عايز تكتفي بانواع المد البدل لحد هنا ماشي، توقف خلاص انت عرفت انواع مد البدل، يجوز وصلا وقفا، وصلا دون الوقف، وقفا دون الوصل، عايز تتوقفي هنا توقف، دي زيادة الزيادة خلاص يا اخوات، اللي هو ثبوته ابتداء. ايوه زيادة الزيادة يعني ايه، تعتبر للايه للمتقدمين قوي وانت تفهموها ان شاء الله تعرفوها. طيب ثبوت البدل ابتداء، لو انا بدات بالكلام بتاع اخت نعيم موجوده معانا، هيبتدي الكلام اللي انت عايزاه اهو، افصلها لك بالتفصيل كله وهجيبه لك كمان بالايات عشان ما تستعجلي. ممكن نشرح اثنين، عادي هاتي لي الشريحه الثانيه اللي هي ثابت وصلا دون الوقف مآبا. لا لا اللي قبلها اللي هي فيها انواع مد البدل، مآبا مستهزئون يستهزئون، انت عندك ايه مد بدل، هاتي اللي قبلها كمان معلش سامحينا. ايوه رقم اثنين، هو بس هنا اثنين ده معكوس مع ده، هو المفروض هنا مآبة دي ثابت وصلا لو وصلتها بما بعدها دون الوقف، لان انت لو وقفت هيبقى ايه مآب اصبح مد ايه مد عارض، مد 2 4 6 تمام. طب لو وصلت مآبة مآبا ووصلها بما بعدها يبقى عندك مد ايه مد بدل. طيب كلمه مستهزئون، لو وقفت عليها بقت ايه مد عارض. طب لو وصلتيها بس ايه مد ايه بدل، مد ايه بدل مد حركتين بس مد طبيعي. تمام، كلمه دعاء لو وقفت عليها بايه بتثبتي حرف المد، واثبتي حرف المد ده قبل همزه بنقول عليه ايه شبيه بالايه بالبدل او مد ايه بدل مجازا ولكن مد طبيعي. خلاص وضحت اخت ام محسن؟ تمام. طيب نروح بقى اللي هو ايه المد، مد البدل ابتداء، بنسميه مد بدل عارض ثبوت البدل ابتداء، بنسميه بقى مد بدل عارض ابتداء، ولازم تحط خط تحت كلمة ايه عارض، يبقى مد بدل عارض ابتداء. مد البدل عارض ابتداء دول هما سبع كلمات مفيش غيرهم في القرآن الكريم، ناخدهم واحدة واحدة كده نفهمهم بالراحة. مد البدل عارض ابتداء ده، السمع عندك همزتين، السمع عندك همزتين، الهمزة الأولى همزة وصل، والهمزة الثانية همزة قطع ساكنة. أخت أخت نعيمة اللي كانت تتكلم عن هذا الموضوع، أخوات الورشيات يظهروا بقى، ده موضوعكم. طيب يبقى أنا عندي إيه مد بدل عارض ابتداء، لو وصلت بما قبله ما في عندي شيء. طب لو ابتدأت بيه يبقى عندي بدل عارض ابتداء، هعمل إيه عندي؟ أنا مثلا أتكلم إيه تينا مثلا، هناخد هذه الكلمة مثلا، أو كلكم عارفين أو ألف الماوس، أؤتمنة هنا مثلا، أنا عندي همزة وصل ودخلت عليه، دخلت على همزة القطع الساكنة، همزة وصل دخلت على إيه؟ على همزة قطع ساكنة. لو أنا قرأتها بما قبلها أقول إيه؟ الذي أؤتمنة، خلي بالك بقى معايا، الذي أؤتمنة، هنا كده أنا حققت همزة الإيه؟ الهمزة الساكنة. عند الورشات هيعملوا إيه في الهمزة الساكنة هنا؟ هيبدلوا، هيقولوا إيه؟ الذي أؤتمنة، صح يا أخت نعيمة؟ الذي أؤتمنة. طيب دي بالنسبة للورشات بنقول عليه مد إيه؟ مد إيه بدل برد. طيب بالنسبة بقى احنا حفصيات وبقية القراء، خلاف ايه حفص، خلاف ايه ورش، انا عندي همزة وصل دخلت على همزة قطع ساكن. طيب انا هبتدي بهذه الكلمة، هي اصلها الذي تمنى. طب لك ايه وانت بتقرأي اختبارا وليس ابتداء، لانها ليست ايه محل ابتداء، اختبارا. ابتدي بالفعل تقول ايه او تمنى، ايه ده انت عملت ايه، ده انت غيرت شكل الكلمة، قالك انت همزة القطع همزة الوصل. أختي نعيمة قانونية، طيب يا أختي ماشي سامحيني، همزة الوصل أكيد أنت هتحققيها، طب هتجيبي حركتها منين؟ من ثالث الفعل، ثالث الفعل مضموم تبقى أو. طب الهمزة الساكنة هنا أصبح أنت عندك همزة متحركة مضمومة وبعدها همزة ساكنة، ارجع لقواعد مد البدل، إذا اجتمع همزتين الأمس همزة الأولى متحركة والثانية ساكنة تبدل الهمزة الثانية حرف مد مجالس لحركة الأولى، بقت إيه؟ أوتمنى، متى؟ ابتداءً، متى؟ ابتداءً. طب لو وصلتها بما قبلها الذي أوتمنى، مفيش عندي حاجة، لأن أنت أصلا همزة الوصل دي بتسقط في حالة الإيه الوصل، أنت هتروح على طول على الهمزة الساكنة مباشرة. أما الورشات هيقول إيه؟ الذي أوتمنى، لو هيبتدوا بيها هيقرأوها زي حفصيات بالظبط، هيقولوا إيه؟ أوتمنى. تمام، نقول القاعدة تاني، أنا عندي همزة وصل دخلت على همزة القطع، وهمزة القطع إيه؟ الثانية ساكنة، حين الوصل بما قبلها ما في إشكالية، الذي أوتمنى ما في إشكالية. طيب هي همزة ساكنة، همزة مفرد ساكن، الورشيات هيبدلوها هيقولوا إيه؟ الذي أوتمنى ما في إشكالية. طب خلاف الورشيات هيقولوا إيه؟ الذي تومنا، هيجيبوا همزة ساكنة فقط ما في أي إشكالية. طيب لو أنت كحفصية أو قانونية وهتبتدي أو ورشية برضه هتبتدي بهذه الكلمة اختبارا وليس اضطرارا ولا ابتداء، لأن هي ليس محل إيه بدء، هتبتدي بها إزاي؟ أه ده أنت بتقول أنا عندي همزة وصل وبعدها همزة ساكنة ساكنة قطع، طب أنا هبتدي لازم هبتدي بهمزة الوصل هحققها، جميل هحقق همزة الوصل هجيب حركتها منين؟ من ثالث الفعل، بقت اصبحت همزه مضمومه، بقت ايه؟ أوتمنى، بقى اصبح عندي أوتمنى، همزه الاولى مضمومه والهمزه الثانيه ساكنه، ارجعي قاعده مد البدل، كانت العرب ايه؟ لا تحب توالي الهمزات، اذا جاءت الهمزه الاولى متحركه محققه والهمزه الثانيه محققه وهي ساكنه، تبدل الهمزه الثانيه حرف مد مجانس لحركه الاولى تكون تبقى ايه؟ أوتمنى. تمام؟ أوتمنى، متى؟ ابتداء. ونسمي هذا المد مد ايه؟ مد بدل عارض ابتداء، اربع كلمات ما تنزلش عن كلمه فيهم، مد بدل عارض ابتداء، عارض ليه؟ لان هو مستبد، انت لو ابتدات بهذه الكلمه ايه اختبار، لانها ليست ايه محل ابتداء. طيب بقية الكلمات برضه نفس الحكاية، يعني انت مثلا عندك كلمة اقبل ليه هنا في التوبة، انت عندك همزة وصل دخلت على همزة قطع. طيب حين البدء بقى، حين الوصل بما قبلها تقول ايه؟ ومنهم من يقول ذلي، ومنهم من يقول ذلي، هتيجي يقول ذلي، بس هتحط همزة الايه القطع الساكنة عليها، لان همزة الوصل تسقط في ايه؟ في الوصل. طب لو هتبتدي بيها ايه ذلي، هتعملي ايه؟ هتحققي همزة الوصل الاولى. طب من اين تأتي بالحركة بتاعتها؟ هتأتي بها من ثالث الفعل، اذا كان ثالث الفعل مفتوح او مكسور هت ايه؟ هتكسر، يبقى ايه ذن، يبقى اصبح عندك همزتين ايه ذن، همزة الاولى متحركة والهمزة الثانية ساكنة، هتبدلي الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الاولى، حركة الاولى مكسور اصبحت ايه؟ ايه ذلي. امتى؟ ابتداء. متى؟ ابتداء. اما في القراءة وصلت تقول ايه؟ ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ما فيها اي اشكالية خالص. تمام. نروح مثلا، احنا قلنا الذي ائتمن وقلنا دي، يعني نقول مثلا ائتنا او ائت، ماشي. طيب برضه دي نفس الحكاية، انا عندي همزة وصل دخلت على همزة القطع الساكنة، تمام، دخلت همزة القطع الايه الساكنة، لو هبتدي بيها اقول ايه؟ اي تي، هتثبتي همزة الوصل همزة محققة وتجيب حركتها من سالة الفعل بقت اي تي، وتبدلي الهمزة الثانية حرف مد مجانس للاي الاولى. اما لو وصلتها بما قبلها، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، لقاء نأتي بقرآن، هجيب همزة ايه ساكنة محققة ما فيها اشكالية خالص. تمام. طيب ائتنا ليه ايه؟ كالذي استهوت الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا، الى الهدى ائتنا، الهدى ائتنا، لاحظتوا ان انا بسكن الهمزه ازاي؟ الى الهدى ائتنا، همزه ساكنه. طب لو بدات بقى اقول ايه؟ ائتنا، اذا انا عملت ايه؟ ده انا حققت الهمزه الاولى وكسرتها، جبت كسرتها من ثالث الفعل، وبعدين ابدلت الهمزه الثانيه الساكنه حرف مد مجانس للاولى اللي هي المكسوره اصبحت ايتنا، وهكذا مع بقيه الايه الثلاث ايه الثلاث افعال الثانيين، هما ايه سبع كلمات بنسميهم مد عارض ابتداء، مد بدل عارض ابتداء. ليه ما عارض؟ لان انت هو ابتداء هو عارض، لان هو مش اصلي، لان هو ليس ايه اصلي، انت لو انت سئلتي فيه او اختبارا وليس انت محل ابتداء، لانه ايه ليس محل ابتداء، ولكن انت بس بتجيبيه الحين ايه عشان تبقي فاهمه هذه الكلمه كيف البدء بها، بدليل ان الرشيات بيقرا ايه الذي تمنى بيجيبوا ايه بيجيبوا فيها الابداء، لقاءناتنا الرشيات، الى الهداتنا يقرا برضو ايه، فقال له للأرض للأرض تيا طبعا أو قراء بيبدلوا الهمزة هي هذه الإيه الهمزة حرف إيه مد، واضح؟ هو المد البدل عرض ابتداء ده يعتبر أصعب شيء، صعب شوية، بس هم سبع أفعال دول ما فيش غيرهم، إئذن لي، أؤتمن، إئتي، إئتنا، إئتنا، أوتو، ائتوا، هكذا. ماشي يا اخوات؟ ما في ايه؟ ما في غيرهم، وهم ايه موجودين هم بالتفصيل، اذا موجوده في التوبه، اوتي من البقره، ائتي في ايام الشعراء، وائتنا جت اربع مرات، موجود الاسطوره بتاعتهم، ائتنا فصلت، اوتوا جت في طه والجاسيه، ائتوني جت في يونس ويوسف في افلح. ده كل ما في المد البدل، سواء البدل العارض الابتداء او انواع المد الايه البدل الطبيعي المد البدل اللي هم الثلاث انواع اللي احنا خدناهم ايه قبل ذلك، هم سبع افعال مد بدل عرض ابتداء، وقلنا ليه احنا بنسميه عرض وليه ايه قلنا ابتداء، لان هو انت ايه محل اختبار وليس محل ابتداء، لان هو ليس ايه مفيش ايه ليس محل ابتداء، هتقول ايه اوتومنا هو اللي اوتومنا، ما في شيء يعني. جزاكم الله خير. ده بالنسبة للايه الاهم الايه النقاط اللي كانت في مد البدن. وطبعا في برضو بالنسبة لأمثلة مد البدل، احنا عندنا مد البدل قلنا بدل اتكلمنا قلنا في مد بدل عارض ابتداء يعني بتبتدي بيه في أول الكلمة، كذلك في مد بدل في أول الكلمة ولكن هو أصلي زي إيه اللي احنا جبناهم في الأول خالص اللي هو إيه اللي قلنا آمنوا أوتوا إيمانا، هذا مد بدل في أول الكلمة. مد بدل في وسط الكلمة زي إيه القرآن مس أولى يراءون، هذه أمثلة للمد البدل في وسط الكلمة. طيب في مد بدل في آخر الكلمة اللي هو رأى جاءوا آبائي، ده مد بدل في إيه في آخر الكلمة. دي كانت أهم برضو أنواع، إن شاء الله نعمل لكم برضو بها إيه شريحة. يبقى من ضمن أنواع مد البدل في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. هقول الأنواع تاني. النوع المد البدل اللي في أول الكلمة زي الثلاث أمثال اللي خدناهم في الأول خالص، آمنوا أوتوا إيمانا. طبعا آمنوا أصلا إيه أأمنوا، وأوتوا أؤتوا وبدلناها إيمانا إيمانا. طيب في مثال آخر اللي هو إيه مد البدل في وسط الكلمة زي القرآن، زي إسرائيل، زي مسؤولة، زي يراءون، هكذا. أمثلة كتير. طيب مثال بقى في آخر الكلمة، رأى، فلما رأى وعندك إيه جاءوا أباهم، لو وقفت عليها بيبقى مد إيه مد بدل، مد متصل ومد بدل آبائي. طبعا هذه الكلمة عند ورش إيه بتمدها كام حركة الورشيات. سؤال بقى الورشيات، آبائي فيها كم مد بدل، عفوا فيها كم مد هذه الكلمة آبائي؟ عندك في الأول مد بدل في الأول، وبعدين مد متصل، وبعدين مد بدل. انت لو بتمد البدل مثلا 6 حركات، اي 3 انواع، مد بدل في اول الكلمه، وبعدين مد متصل، وبعدين مد ايه بدل في اخر الكلمه. لو هتقف عليها او هتجيبها بتقراها الورش هتجيب 6 6 6 18 حركه. الكلام ده لو انت بتشبعي مد الايه البدل، ماشي. خد الايه الورشيه، طبعا الخط الورشيه دلوقتي اختفوا، ما اشوفش غير روح الصياد، نيجي نتكلم في ورش اخوات الورشات يختف. ماشي ماشي يا خوات، يعني ده يعني ايه يا رب يكون ايه ده ايه لسه عندي كلام لسه. حكم دخول ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، حكم دخول همزة الوصل. ده تلخيص ما شاء الله عليكي، حكم دخول همزة الوصل على همزة القطع. كان مد البدل اللي اصلا احنا اتكلمنا عليه اللي قلنا نقول عليه ايه الحكم دخول همزه قطع لهمزه قطع، ولكن الثانيه ساكنه والاولى متحركه. اما هنا حكم دخول همزه الوصل لهمزه القطع وصلا وابتداء، وصلا تسقط همزه الوصل ما في اشكاليه، وتثبت همزه القطع ايه الساكن الذي اؤتمن بنسبه همزه الوصل الساكنه، وما فيها ايه ما في اشكاليه. يبقى في حاله الوصل ما في اشكاليه، في حاله الابتداء هنا كان الكلام والاشكاليه، ناس تثبت همزه الوصل، وطبعا عرفنا نجيب حركتها منين من ثالث الفعل، وتبدل همزه القطع الساكنه حرف مد من جنس حركه ما قبلها الذي اؤتمن، لو بدات بقى الايه؟ اؤتمن سواء حفصيات قلميات ورشيات. بدا التركيز يضعف، الحمد لله ده كان اخر حاجه، ده كده اخر حاجه، وانت لما ايه تعود الدرس مع نفسكم كده تاني ان شاء الله تلاقوا درس ايه لذيذ وكويس ان شاء الله. الورشيات اختفت، الورشيات ما في عاد لهم صوت خالص. ماشي ماشي يا اخوات، يا رب يكون قدرت اوصل لكم شيء. في اي اسئله في الدرس طبعا ما عادش فيكم دماغ تسالوا اي اسئله في الدرس. هو طبعا المفروض ان انا ايه بدي المد المتصل لوحده في حصه في درس، والمد المنفصل في درس، والمد البدل في درس، ولكن احنا في الاول خالص قلنا دي دوره ايه مكثفه في اصول التجميد. قلنا في الاول خالص ان دي دوره ايه مكثفه في اصول الايه التجويد. الاخت نعيمه، هل واضح السؤال بتاعك اللي انت حضرتك كنت سالتيه؟ شو في شريحتين الاخرتين، انت ما خدتش بالك الشريحتين الاخرتين كانوا فيهم ايه؟ مد البدل لازم لوحده حصه بس. هو كان المفروض كده، بس عشان هو مد البدل عرض الابتداء هو مهما شرحته هيبقى تقيل برضه، بس يعني صلاة الجل يكون ايه وصلت ايه حتى لو ربع او يعني خمسه ما تقلقوش منه ان شاء الله، يعني في نعمة بيقابل الكلمة يعني. انت ورشية؟ طيب يا شيخ. طيب اخوات في اي سؤال بالنسبة لل، ما في اشكالية يا اختي، ان شاء الله المرة الجاية واحنا بنجمع المدود كلها هتلاقي الموضوع اسهل من كده باذن الله. ماشي ماشي اخوات، احنا هنتهي اتأخرنا اصلا بس يعني خير ان شاء الله. ماشي يا اخوات في اي سؤال، ومنكم يا رب العالمين واياكم يا رب العالمين. مد البدء العرض الداء لا يمد الا حركتين. نعم الاشكاليه مد البدء، مد البدء العرض ابتداء سواء عند ايمانا هتمديه اكتر من حركتين ازاي؟ لان انت عندك مد البدل العرض ابتداء هذا من مستثنيات البدل عند ورش، الاخت الورشيه اللي بتسال مد البدل العرض ابتداء هذا من مستثنيات البدل عند ورش، انتبهي. تمام بارك الله فيكم جميعا يا رب العالمين. طيب يا اخوات يعني كده خلاص الحمد لله رب العالمين، لو في اي حاجه هنتواصل مع بعض الايه الاسبوع الجاي ان شاء الله، وناخد ايه المد الثاني اللي هو بسبب المد اللي بسبب السكون ونحاول ننهيه باذن الله. الحلقه الدرس اللي بعدها هيكون درس مجمع لكل انواع الايه المدود كلها مع بعض. احنا كان المفروض من ضمن الدرس اليوم ناخد اول صفحه في سوره النساء ك تكمله لاستخراج الاحكام واستخراج المدود، ولكن يعني ايه الوقت اتاخر والدرس كان طويل، فممكن ان شاء الله احنا موجودين معاكم ان شاء الله لسه في يوم الخميس حفصيات، وانتوا بتقراوا الورشات والقرنيات ايه نناقش ايه هذه المدود في ايه في في في درس الايه تصحيح التلاوه، واحنا بقى معانا كميه كويسه من الاحكام ممكن نبتدي نناقش. بس طبعا الاسبوع ده كان في توتر بسبب النت شويه وبسبب الغرفه الجديده شويه وكده، بس ايه يا رب ييسر الايام اللي جايه ان شاء الله يكون ايه افضل باذن الله يا اخوات ان شاء الله يا اخوات. طيب يا اخوات في اي شيء، جزاكم الله خيرا يا رب العالمين، وجزا الله خيرا طبعا الاخوات المشرفات يعني عاملين مجهود جبار يعني يا رب يجزيهم كله خير. يعني انا كنت انا داخله من ساعه او ساعه ونص، كنت داخلين من ساعتين او ثلاثه، هم شغالين من اول امبارح، فجزاهم الله خيرا يعني بصراحه يعني يا رب ربي يجزيهم كل خير. طيب يا اخوات في اي شيء ولا نختم؟ نختم يا اخوات ان شاء الله، واحنا بتصحيح التلاوه نطبق ان شاء الله العملي، لان الوقت ايه ما عادش ايه يعني قادر يعني. خلاص ماشي يا اخوات، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.